بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كنا نتكلم في الدرس الفائت عن خصائص الشريعة الإسلامية، تكلمنا عن بعض ميزات الشريعة، وعن الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، ثم تناولنا الحديث عن الخصائص، ثم تكلمنا عن مسألة التدرج في تطبيق الشريعة، ثم أتينا على ذكر بعض خصائص الشريعة. فقد تكلمنا في الدرس الفائت أن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها ربانية المصدر، وقد تكلمنا عن هذا المعنى. كذلك تكلمنا أنها من خصائصها أنها تمتاز بالكمال والجمال، وأنها قد اكتملت. ونبتدئ اليوم، نكمل الحديث بإذنه تعالى عن بقية خصائص هذه الشريعة العظيمة، الشريعة الربانية العظيمة التي نحن ننتمي إليها وندعو إليها ونطالب الآخرين بأن يحتكموا إليها. من هذه الخصائص كذلك أنها تمتاز بالشمول والاستيعاب، فالشريعة الإسلامية شاملة لجميع مناحي وميادين حياة الإنسان، الدينية التعبدية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية، وكل شيء شاملة لجميع مجالات الحياة، كما أنها تستوعب جميع متطلبات وحاجيات الإنسان المستجدة، فلا تدعه يحتاج إلى شرائع الغير وإلى قوانين الغير، ففيها الكفاية والحمد لله والزيادة. فالله عز وجل كفانا مؤنة أن نعرض عنه ثم نذهب للمخلوق لكي نستجدي منه القوانين، فحاش الخالق سبحانه وتعالى أن يخلقنا عبثا هكذا بدون شريعة وبدون غاية وبدون شريعة توصلنا لهذه الغاية، فحاش الخالق سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. من الأدلة الدالة على هذا المعنى العظيم قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء، شيء صيغة نكرة تفيد العموم، أي شيء. تبيانا لكل شيء، فيه تبيان لكل شيء، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله يقول: فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه، إما نصا وإما إيماء وإما منطوقا وإما مفهوما. فيه تبيان لكل شيء. هذه الشريعة شاملة لكل شيء، ما عندنا بس شريعة للعبادة هكذا الركوع والسجود. ذاك قلنا لكم مش ممكن أن يفصل هذا الدين عن الحياة، عن الواقع، عن السياسة، هذا مش ممكن. تعارض النص، تعارض الشرع المنزل، تعارض منطوق النصوص ومفهومها. من الأدلة كذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذاك أهل العلم قال من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن ترد النزاع إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة. في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون الرد إلى شخصه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم يكون الرد إلى الكتاب والسنة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من علامات صدق الإيمان أن ترد النزاع للكتاب والسنة. أما المنافقون إذا قيل لهم تعالوا إلى الله، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ما يعجبهم، لا يريدون، هذا علامة على النفاق. لكن أين الدليل في هذه الآية على ما نحن فيه؟ الله عز وجل إذ أمرنا أن نرد النزاع فإن تنازعتم في شيء، ما قال في الشيء، شيء واحد، في شيء، أي شيء نتنازع فيه، في أمور الدين، في أمور المعاد، في أمور العقائد، في أمور القيم، في أمور المبادئ، في أمور السياسة، في أمور الاجتماع، فردوه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول، الكتاب والسنة. هذا معنى ماذا يعني؟ يعني أن الكتاب والسنة فيهما حل وجواب لكل شيء. حاشا للخالق سبحانه وتعالى أن يقول لك رد النزاع إلى الكتاب والسنة ثم لا تجد حلا ولا تجد جوابا، حاشا الخالق. الله عز وجل يقول لك رد النزاع للكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة في حل وفي جواب. حاشا الخالق أن يقول لك رد النزاع ثم لا تجد حلا على على على نزاعك وعلى مشكلتك. فهذا دليل أن الكتاب والسنة فيهما يعني حلا وجوابا لكل نزاع. فيه دلالة أخرى ربما سنشير إليها، لا نتوسع في الحديث عنها الآن، أن السنة محفوظة أيضا. لو لم تكن محفوظة الله عز وجل لا يأمرنا بأن نرد النزاع إلى شيء غير محفوظ. فبما أن الله أمرنا سبحانه وتعالى بأن نرد النزاع للسنة، هذا يعني السنة محفوظة مثلها مثل الكتاب، مثل القرآن. نعم، كذلك في الحديث مما يدل على أن هذه الشريعة أن شاملة لكل شيء قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. ليس شيء، أي شيء ما يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. في رواية: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم أو يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. دين كامل مكتمل فيه بيان لكل شيء. أغنياء بفضل الله، لسنا فقراء، لسنا فقراء في القيم، لسنا فقراء في القوانين والشرائع، لا، بل نحن أغنياء ونصدر حتى هذه، حتى ما عند الغرب من قيم حميدة مأخوذة من ديننا، وديننا سباق لها. آتوني بقيمة حسنة يقتاتون منها إلا وستجدون أن الإسلام سبقهم إليها نصا، إما في الكتاب أو السنة. هم بحاجة إلينا، هم يقتاتون منا، وليس العكس، وليس بالعكس. ديننا كامل بفضل الله، فيه حل لكل شيء. حتى أن الأثر في الأثر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يا سبحان الله، حتى طائر أنواع ذكر لنا منه علما. هنا أبو ذر رضي الله عنه يريد أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء وفصل كل شيء ما من شيء تحتاجه يا عبد الله إلا وتجده يعني مبينا في في في في في كتاب الله وسنة رسوله. نعم، يعني أستحضر الآن عمر رضي الله عنه أتى ببعض صحيفة من التوراة، تصوروا يعني، ولم يأتي يذهب إلى القوانين الوضعية كذا ويأتي من فرنسا، توراة، ظن أنه قد فعل خيرا، فأخذ يقرأ ما في التوراة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقرأ على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه غضبا، يغضب، معناته في شيء خطير. الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه، معناته الأمر جلل، معناته الأمر خطير. عمر يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب. كان من حسن يعني إن صح التعبير يعني الموقف أن أبا بكر كان بجوار النبي، ينظر لعمر يقرأ والنبي، فقال له ثكلتك الثواكل، ما ترى ما على وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر انتبه، كان يقرأ ما أنه انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لوجه الحبيب، فعلم أنه قد غضب مما يفعل، فقال آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، يجدد الإيمان. يا سبحان الله، ما الذي فعله عمر؟ ما الذي فعله حتى هذا غضب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا عمر، والله لو كان موسى وعيسى حيين بين أظهركم ما صح لهما إلا اتباعي، أنتم حظي من بين الأمم، أنتم حظي من بين الأمم، كيف تلتفت عني إلى موسى أو إلى التوراة؟ يا سبحان الله، فما بالكم بالذي يلتفت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى القوانين الفرنسية والأمريكية والوضعية الجاهلية؟ كم هذا سيغضب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فنحن لسنا فقراء، فديننا كامل وشامل لكل شيء، حتى المصالح المرسلة. يعني هناك، ما هي المصالح المرسلة؟ أي المصالح المرسلة المعتبرة المطلقة المسكوت عنها، التي لم يرد يعني نص في إقرارها ولا في إلغائها على وجه التحديد والتعيين. يعني هذه الطاولة مصلحة مرسلة، ما في دليل عليها، ها؟ يعني هذه البناء هذا مصلحة مرسلة، كويس، في خير والله، في خير كويس، ما في طلع يجيب لي نص دليل على اللاقط على المكبر، هذا ما في، لكن هذه كلها من المصالح، من المصالح المرسلة أي المتركة. لأنه أقول لكم حتى هذه المصالح المرسلة الخير التي فيها خير للعباد، الإسلام دل عليها، ما تركت هكذا، دل عليها بنصوص عامة، ثم ترك الأمر لك يا عبد الله، تركب سيارة مصالح مرسلة، تعطيني دليل من الكتاب والسنة، بلك ما في، لكن هذا من المصالح المرسلة التي دلت عليها مجموع أدلة الشريعة وقواعد الشريعة، لا على التعيين، لأن هذا قرآن، ليس أن والله السيارة والطائرة يعطيك دليل عليهم، لا، هذا قواعد عامة هكذا. حتى هذه المصالح المرسلة هناك أدلة عليها، منها يعني على سبيل المثال إلى الحصر، ولا هي الأدلة كثيرة، قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل في كل شيء، عندما تعدل مع أخيك يعطيني دليل، إن الله يأمر بالعدل، يحب العدل، تعدل مع جارك، تعدل مع أخوك، تعدل في الحكم، تعدل في القضاء، تعدل في الخصومات، تعدل، يعطيني بالله إن الله يأمر بالعدل، أعطيني دليل إنه أنا عم أصلح عن أخوك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، دليل عام شامل كل عدل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، آية عامة. الآن واحد يشتغل كذا ويشتغل كذا، يا في دليل على أن هذا دليل حرام، آية عامة. شوف انظر، هل في عملك تعاون على البر والتقوى فيه خير؟ أمني تقول ما الدليل؟ بل قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى جامع لكل عمل، آلاف الأعمال تدخل تحت هذا العنوان، مصالح مرسلة داخلة تحت هذا العنوان، عملك فيه شر، فيه يؤدي إلى شر، فيه مفسدة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ضرر. طيب يعطيني دليل أنه هذا ما يجوز العمل به، بلك لا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل عمل فيه تعاون على الإثم والعدوان تجتنب. هذا هو الدليل، دليل عام شامل لأعمال كثيرة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قاعدة نص شامل لكل المصر. كل شيء بيضر الإسلام لا يقره، كل ما يؤدي للضرر الإسلام يرده. يعني عندما يحصل ضرر هكذا هنا تعطيني أنه دليل أن هذا الضرر ما يجوز، أقول لك نعم في دليل لا ضرر ولا ضرار. تقول لي في شغلي كذا بالضر، تعطيني دليل بس ما في دليل، بلك لا ضرر ولا ضرار، شامل كل ما يضر. لذلك حتى المصالح المرسلة التي يقال أنه لا نص على تعيينها، لكن هناك نصوص عامة دلت عليها كل ما هو يضر. تعطيني أنه أنا الآن بدي أجرح إيدي هيك وأنه دليل أنه ما يجوز أجرح إيدي، ما عندي دليل، قال لك لكن لا ضرر ولا ضرار، ما بيجوز تأذي نفسك، هذه مش ملك لك، هذه ملك لله، ما يجوز تأذي نفسك، لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن تؤذي نفسك. أعطيني دليل أن الدخان يا شيخ ما بيجوز، ما بيتسكر الدخان، ما بيسكر، ولك لا ضرر ولا ضرار، ما عندي دليل أن الدخان والسيكار، لأنه هذا طلعت امبارح، لا من 600 سنة طلعت الدخان هذه، ولك لا ضرر ولا ضرار. انظروا كيف المصالح العامة، كيف أن نص واحد يشمل الكل. يعني حتى هذه المصالح المتركة التي هي تتواجد مع حياة الناس، وهذه المصالح ستتكرر وستتكاثر وستنمو حتى إلى يوم القيامة، لكن كلها تخضع لهذه القواعد العامة لا ضرر ولا ضرار. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، مصالح مرسلة، أعملت عمل أنجزه أكمله، لأن نحن عرفنا في مرحلة، لكن إن شاء الله نحن في مرحلة جديدة بدنا نتجاوز هذا، أنصاف مشاريع، أربع مشاريع بنعمل، نصف المشروع بنوقف، ربع المشروع بنوقف، بنعمل شغلي بنوقف، أكمل، أتمم عملك. طيب أعطيني دليل أنه أتمم عملي، أنا بدي دليل، أنا كيف ما بتحرك إلا بالكتاب والسنة، يعني أعطيني دليل، أنا بدي لك أن والله أكمل عملك. إن هذا الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن تتقن عملك، كنت في المصنع، كنت في المتجر، كنت في وظيفتك، في كنت يعطيني دليل أنه أنا ما بيجوز أطلع عبر الدوام بنصف ساعة، يعطيني دليل أنه أنا ما بيجوز أتهرب، ما يعطيني دليل أنه أنا ما بيجوز يعني الإتقان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم شامل لكل هذه المصالح، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، أن يتقنه، فهذا أيضا شامل لكل المصالح. فما من مصلحة إلا تراها داخلة تحت هذه النصوص، أي مصلحة تخطر لبالك إما داخلة تحت هذا النص، إما داخلة تحت هذا النص. حتى أنا اللي حب أدلي عليه أنه حتى المصالح المرسلة التي يقال أنه لا نص عليها هناك أدلة قد أشارت إليها. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حديث صحيح ومسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طلعتيني دليل أنه نحن لازم نصنع أسلحة وكون أقوياء وجيشنا قوي وبلدنا قوي ومزدهر، لقى المؤمن القوي. أعطيني دليل أنه أنا لازم أكون في صحتي قوي وسليمة، لقى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أعطيني دليل أنه لازم أكون قوي في مالي، في صحتي، في إيماني، في علمي، في كل شيء، قوة جامعة لكل شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة جامعة لكل شيء. قل لك هذا الحديث. أعطيني دليل أنه بيجوز يلعب رياضة، لك نلعب رياضة، أعدوا لهم ما استطعتم، المؤمن القوي الرياضة من أجل البدن، السباحة، الجري، كل هذه تعطي قوة للبدن، المؤمن القوي. أعطيني دليل أنه هذا عبادة، أقول لك هذا الحديث، المؤمن القوي ما يصير لك أنه قال أنه اركض أو روح العب رياضة أو العب أثقال، لا، هذا الحديث يكفي، تدخل تحت منه كل الألعاب القوة التي تكسب الإنسان قوة ومنعة. هذا الحديث، لذلك قلت لكم ما من مصلحة، هذا الحديث يحمل على الخاص والعام والكل، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أحاديث كثيرة، كذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الإسلام جاء بالعدل، حيثما كان العدل هو الإسلام. خذوها قاعدة، حيثما كان العدل كان الإسلام. أدركت النص؟ عرفت النص أم لم تعرف؟ لأن الإسلام جاء بالعدل والله أمر بالعدل. وحيث كان الظلم فالإسلام منه بريء وينهى عنه ويعاديه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شامل لكل أنواع الظلم، كل الظلم، ظلمك بحق الخالق سبحانه وتعالى، بحق دينك، ظلمك لنفسك، ظلمك لأهلك، لزوجك، ظلمك لأبنائك، ظلمك لإخوانك، ظلمك لجارك، ظلمك لعباد الله، ظلمك للناس حتى غير المسلمين، ما يجوز. حتى لو كان كافر ما يجوز تظلمه. احنا ديننا قائم على العدل، العدل المطلق، لأن الله يحب العدل. حتى مع الكافر لا يجوز أن تظلمه، لا يجوز. فإذا رأيتم الظلم فاعلموا أن الإسلام براء. حتى لو جاء واحد بده هيك يعطي شوية بهارات ويعطي شوية دين، اعلموا أنه براء، أن الإسلام براء منه، براء من الظلم. هذه كلها يعني نصوص كثيرة تدلل على هذا المعنى الآن في الذكر، أن ما من شيء إلا والإسلام إما نص عنه، نص عليه منطوقا هيك بشكل صريح، أو مفهوما كما في هذه الأحاديث. حتى قالوا عن المصالح المرسلة التي لا نص عليها، كما ترون هناك نصوص عامة أشارت إليها إشارة عامة هكذا. والمسلم يستفيد، لذلك الله جل خلق لنا العقل لكي نستفيد من النقل، لكي نفهم النقل. لذلك لا تعارض بين العقل والنقل، ربما نأتي لشيء من هذا. لكن ما الذي يحصل؟ يعني الجهل الناس بالشريعة ومقاصدها، يعني تراهم يخرجون منها ما هو منها، يخرجون من الشريعة ما هو منها. لكن هذا ليس من الدين، وهي من الدين، فتظهر وكأنها قاصرة ناقصة. فالآن الآخر يقول لك يا أخي أنت ما عندك حل، وأنا بدي عندي مشاكل، أين الحل عليها؟ فعندما نحن ننقص الدين، نخرج حقا منه، فنظهر الشريعة لأنها ناقصة وأنها لا تستوفي الحاجات، ولا، فهذا بيكون سبب من عند أنفسنا. فريق آخر يدخلون فيها ما ليس منها، ما ليس من الشريعة، فتظهر كأنها يعني تقرر شيئا باطلا. لما تضيف عليه قد يكون هذا خطأ، تعطيه طابع الشريعة. فأيضا قد تظهر أن الإسلام يعني يأمر بشيء فيه خطأ، عدل ليس عدلا، قد يكون فيه ظلم، لكن معاذ الله أن يكون من الإسلام، من الشرع المنزل، يكون مما أدخلناه من عندي أهوائنا من الشرع المبدل، وأعطيناه ثوب الإسلام، وأعطيناه ثوب الدين، وأعطيناه كثير من الأمور، تعطى كما ذكرنا لكم ثوب الدين وهو ليس من الدين. كثير من الأمور يقال عنها من الدين وهي من البدع، ما أنزل الله بها من سلطان. ابن القيم رحمه الله يعني أشار لهذا المعنى، نقرأ كلامه على وجه السرعة هكذا لكي، لكن كلامه نفيس، وهو يشير لهذا المعنى في كتابه في الطرق الحكمية. يقول: وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها. لما عطلوا الحدود صار عندنا جرائم قتل، وين الشريعة؟ ما هي معرفة عندنا مشاكل، ليش ما عم تحل؟ طبعا عطلت الحدود، عطلت الحدود بتخلي في جرائم، طبعا بده يكون في جرائم. ما تسأل تقولي وين الشريعة، موجودة بس أنت عطلت، فالمشكلة من عندك. نحن من أنفسنا نعطل كثير من أحكام الله، ثم بتحصل ثغرات، بتحصل فجوات، نجرئ الظالمين، نجرئ ذوي الأنفس المريضة على الاعتداء، على الظلم، على البغي، على الاعتداء على الحرمات، فتظهر الشريعة وكأنها ناقصة قاصرة عاجزة. هي في جرائم يا عمي، وين الشريعة؟ لا، الشريعة مش نحن ما عم نطبق، نحن حذفنا وأزلنا وعطلنا والعياذ بالله. وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها للقواعد لقواعد الشرع، ولعمر الله إنها لم تنافي ما جاء به الرسول، وإن نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهم على الآخر. معرفة الشريعة والواقع هذا شرط، شرط للإفتاء، شرط للبيان، شرط للحكم. لا يمكن أن تحكم في شيء إلا أن تفقه الشرع المنزل والواقع. هناك من يلم بالشرع المنزل، ما شاء الله حافظ كتاب الله كله، لكن لا يعرف أين يضعه. مسألة في الشرق يستدل عليها بأدلة يعني هي في اتجاه آخر على مسألة أخرى. ليس العبرة في أن تأتي بمجموع الأدلة وتقول لي هذه أدلة ردها علي أن استطعت. أخي بس أنت وضعتها في غير موضعها. لذلك هو الفقه ينقسم إلى قسمين، فقه في النقل وفقه في الواقع ذي العلاقة بالنقل. أيما جهل بأحدهما أخطأت. لو واحد يسرد لك آيات وأحاديث لكن أنت جاهل بالواقع، جاهل بالواقع، فهذه النقولات صحيحة على الرأس والعين لكن لا تلامس الواقع، وليست هي حلا للواقع ولله المثل الأعلى. يعني واحد يعني بطنه بيوجعه وروح عند طبيب يعطيه له هيك الدواء مشان راسك. يا اخي انا بطني بيوجعني اعطيتني مشان راسي بدي دواء للراس. بطنه بيوجعه الزلمي راسه ما في مشكله بالخذ هي دواء هيكم الدواء. فبالتالي هذا كذلك يضع الدواء في غير موضعه. فثم يعني يقول يعني نقرا كلام ابن القيم اكد على وجه السرعه. فلما راى ولاة الامور ذلك وان الناس لا يستقيم لهم امر إلا بأمر وراء ما فهموه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا وفسادا عريضا، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعز على العالمين بحقائق شرح تخليص النفس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك. يعني صار يضيفوا من عندهم لأنه قالوا في نقص هنا، إذا لن نكملوا من عند الباطل من عند الشرائع الأخرى، وحصلت مفاسد سواء من زمن ابن القيم. هذا الفساد جهل بالشرع، أخرجوا شيئا من الشريعة وأدخلوا من أهوائهم من قوانين أخرى، وهكذا استمر زمان الخرق إلى زماننا إلى كما ترون الآن. الآن نحيت الشريعة كليا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وجابوا زبالة الناس قوانين جاهلية من هنا وهناك حكموها في رقاب المسلمين. هذا كله نتيجة هذه التراكمات وهذا الظلم وهذا الجهل بحقيقة الشريعة. لذلك نحن نطالب أنفسنا ونطالب الآخرين، نقول لهم ادرسوا الشريعة قبل أن تحكموا عليها، قبل أن تسيئوا الظن بها ادرسوا الشريعة، ستجدون فيها خيرا أكثر إن كنتم مخلصين للبلد حقا. أما إذا ما لك مخلص للبلد وما لك مخلص لأهل البلد، ما لك مخلص لدين أهل البلد، حينئذ لا يرجى منك خير. حتى لو رأيت الحق أبلجت أمام عيونك لن تنفع ولن تفعل شيء، أنك ما عندك ما أنك تضمن خير للبلد لأهل البلد وللعباد وللمسلمين. في نفسك شيء على أهل البلد ماذا نفعل؟ حينئذ المشكلة من عندك أنت أعور، ما عم تشوف أو عم تشوف بس عم تغمض عيونك. لكن إذا كنت فعلا تريد الخير، فعلا تريد الخير للبلد وللناس، نقول له ادرس الشريعة هتجد فيها خير. كل ما تريده كل ما هزبالي عم تروح على أمريكا وعلى فرنسا عم تجيبهم، الإسلام خير معاذ الله. والله أحيانا أحدنا يستحي أنه نحن عم نقارن بين شرع الله وزبالات القوم، كأننا عم نقارن بين الخالق والمخلوق. والله أحيانا أحدنا يعني يخجل من نفسه، ونسأل الله أن يغفر لنا، والله نسأل الله أن يغفر لنا. يعني نحن كل هذا لكي نقنع الناس أنه شرع الله، كنت شوف داش عم نتكلم لكي نقنع الناس أنه شرع الله هو الأحسن، كأننا لكي نقنعهم أن الله أجل وأعظم من طواغيتهم. هذا هو المعنى. فنسأل الله أن يعفو عنا. لكن نحن عناد الآخرين وجهل الآخرين هو الذي يحملنا على أن يعني نسترسل في هذا البيان. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يحتاج للكلمة. كان إذا رأوا يوم إيمان، بل إذا كان ينظرون إلى وجه، إذا رأوا علامة الكراهة في وجهه أمسكوا. جيل فريد ذاك الجيل، ذاك فتحوا العالم كله. تصوروا، فالحمد لله. فلكن نحن كما قلنا لكم من أجل يعني أن نعرف أين نحن من شر من شر، لأنه نحن الآن في جولة ثانية بإذن الله. جولة هذه الكفر السابق هذا الحمد لله تجاوزنا، الآن في جولة ثانية لازم نكون على بينة ونوضح للناس من نحن. من خصائص هذه الشريعة الثبات، الثبات، فحلالها حلال إلى يوم القيامة لا تعرف التغيير والتبديل، حرامها حرام إلى يوم القيامة، الخمر حرام إلى يوم، الزنا زنا حرام، ما في بعد شهرين ثلاثة واحد يحللها. لأن ما بدي أقول لكم قوانين الغرب، أقول لكم الكنيسة، الكنيسة له الدين، والعياذ بالله وصلوا لأنه يشرعوا للواطة في الكنيسة، يزوجوا اللواطة في الكنيسة، القساوسة يزوجوهم في الكنيسة، أنا عم أقول يزوجوهم هذا أعوذ بالله، فبالكنيسة. أي تبديل، أي تبديل لدين الله يعني. فالحرام حلال، ساحة الشذوذ والحرام مع ما تنتهي معهم ليس لها نهاية، ليس لها نهاية. من فترة قرأت قصة واحد ألماني بيحب قطته، طلب الزواج عليها على القطة. أنا آسف، هذا حصل وبالإعلام تناولوها، معه أموال كثير بيحب قطته بينوبة، عمل عقد، راح عملوا له عقد. يا سبحان الله، إلى متى بدنا نحن نواكب الشذوذ هذا؟ بقى لهم الإسلام ثبات من عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ورب العالمين العليم الخبير يعلم ما كان وما سيكون، يعلم ما النافع، يعلم ما ينفعنا وما يضرنا، فشرع لنا التشريع النافع الذي ينفعنا. نعم. وأعلم بنا وبنفوسنا من أنفسنا نحن سبحانه، قال هذا يضركم وهذا ينفعكم، افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا، سمعا وطاعة لله رب العالمين. لأن الله هو الخالق والمالك والعليم، يعلم ما كان وما سيكون. ما في مجال تقول لي هذا كان جيد وأصبح ليس جيد، انتبه، انت عم تتعدى على الخالق، كأنك تقول أن الله ما كان يعلم أنه هذا سيأتي يوم يصير مش جيد. لا، الله عز وجل إذ يقول عن هذا حسن فهو حسن إلى يوم القيامة. هذه من خصائص الشريعة الثبات، الثبات لأنه صادر عن العليم. فلا تضربوا له الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. يا سبحان الله، حكم العليم أم حكم الجاهل؟ إذا قلت لكم يعني شرائع الغير تبديل مستمر. ثم من ميزة هذا الثبات أنك أنت يا عبد الله تستريح، ما بيجي الحاكم بغير مش على كيفك. الذي أحله الله هو حلال إلى يوم القيامة، لا يحق لا لخليفة ولا لحاكم ولا لسلطان ولا لعالم ولا لجماهير ولا لأكثرية ولا لأقلية أن تلغيه. فأنت معك سلطان، معك دليل من الله حلال. لو اجتمعت الأمة كلها الإنس والجن على أن يحرموه لا يستطيعون. فأنت تعرف حقوقك في شرع الله، تعرف حقوقك، ما حد بيستطيع يظلمك يضحك عليك، ما حد بيستطيع لك لا يحق لك، ما دام الله سبحانه وتعالى أجاز لي فهو حلال. حرام خلاص، لو جاءت الأمة كل شعوب الإنس على أن يحلوه لك مش ممكن، أنا هذا حرمه. فالأمور واضحة لديك، ما يجي واحد حاكم يقول لك هذا حلال وهذا من أنت؟ الله أحله لي، بأي حق تحرمه علي؟ أحل لي هذه المساحة من هون لهون علي تعملها هيك؟ مش من حقك. الحرية أعطاني الله حريتي من هون لعشرين كيلو متر مثلا، فبأي حق تعمل لي 10 أمتار؟ مش من أنت. الثبات هذا بريح، هذا بريح العباد، لذلك ما أحد يستطيع. يعني فاروق العمر، ما كن فاروق عمر، هو فاروق قال ما بالكم لو قلت لكم أن فلان قد زنى وأنا هو الخليفة. عمر لو كان نبيا بعدي لكان عمر، قالوا إما أن تأتي بأربعة شهود وإلا جلدناك. ما في، هذا حكم الله مش عاد، هذا حكم الله مش على كيفك. جلدناك. قال الحمد لله الحمد لله. قال ما قولكم لا رأيتمون انحرفت عن الإسلام هكذا؟ فواحد قال له لقومنا رأسك بالسيف هكذا. قال الحمد لله. ما حطوا في السجن؟ في تدمر وفي سجن. شو اسم السجن اللي عندكم بيخوف هذا أكثر شيء؟ شو اسمه؟ ها؟ والله مسكر ولا سيفاته؟ سكروه خلاص. سجون هذه الظالمي ما حطوا هالسجون. فقال الحمد لله الذي يوجد من أمتي من يقوم عوجاج عمر بالسيف. هذا دين ثابت ما يحق لأحد أن يلغيه. أراد أن يعني يحدد المهر. فقامت عليه امرأة قالت ما مش من حقك يا عمر، كيف تحدد المهر؟ والله عز وجل يقول وإن آتيت إحداهن قنطارا. كيف صدقت أخطأ عمر مباشرة. مش من حقك ما دام الله أباح، مش حقك أنك تحدد. فأنت بتعرف ما لك وما عليك وأنت نايم. مش أي واحد بيجي بيضحك عليك. شعوب مش أي حاكم يضحك علينا، مرة تنبيلنا حلال ومرة تنبيلنا حرام يضحك علينا. انظر صفة الثبات للشريعة، صفة عظيمة جدا ومريحة. خلاف كما قلت لكم الذين لا يعلمون لا يفقهون، هؤلاء في شرع تبديل، في شرع مبدل دائما. ما يحلونه اليوم غدا يحرمونه. أعطوني قانون ثابت، أعطوني دستور ثابت، على طول في تغيير. تم في أيدي بترتفع وأيدي بتنزل. ولا أنت مدى تم هيك حقل تجارب؟ لا أنت ما كنت طيب. نحن صدرنا قانون الآن، هذا القانون طبق على من؟ على الشعوب، على المسلمين، على العباد. بعد سنتين ثلاثة قال عفوا يا أخوانا ما تأخذونا، طلع القانون خربان ومش كويس، بدنا نعمل قانون تاني. لكن نحن دفعنا الضريبة، شعوبنا أبنائنا أهلنا دفعوا الضريبة، ضريبة هذا الخطأ. عملوا لنا قانون، نحن طيب سمحناكم هالمرة، قانون تاني. بعد شهر شهرين وجدنا خطأ، ما تأخذون هذا القانون طلع معفن مش كويس، بدنا نعملكم قانون. إلى متى الشعوب ستظل حقل تجارب تحت رحمة هذه القوانين المعفنة والقوانين الخربانة؟ إلى متى؟ تقول لي؟ أقول لك لابد، لأنهم مجبورين على القصور، لذلك ما في عندهم ثبات، دائما في تغيير. بشوفوا اليوم شيء بكرة بيغيروه، بشوفوا اليوم كل يوم في قانون وبعد بكرة بيغيروا القانون. لكن من الضحايا الشعوب حقل تجارب، مثل الواحد بصنع أدوية بعد ما بينزلوا في البلد والناس بتتسمم عفوا والله أطلع هذا الدواء خربان بصنع دواء تاني. بس هلكت الناس، يلا معلش دواء تاني. بعد شهر شهران الناس عم تنقتل بهالدواء. دواك خربان يا حصلنا عندكم دواء ثالث. لا اتقوا الله، شعوب ليست، لا نقبل ان نكون حقل تجارب. شوف هذا العزيز الكريم الحر لا يقبل ان يكون شرع تجارب حقل تجارب لزبالات القوم، لزبالات الطواغيت وزبالات الناس. والله يعلم وانتم لا تعلمون، فمن يعلم كمن لا يعلم. فبالتالي لا بد من أن ننتبه لخاصية الشريعة الثبات، لأنها صادرة عن العليم الذي له الأسماء الحسنى، الذي له الصفات العليا، الذي لا تنتاب صفاته أدنى نقص. وبالتالي شرعه وشريعته سبحانه وتعالى تمتاز بالكمال والجمال والانتفاء أدنى نقص فيها. فنحن ننتمي لهذه الشريعة وندعو لهذه الشريعة العظيمة، ونطالب الآخرين بأن يحتكموا لهذه الشريعة. حد من حدود الله يطبق في الأرض خير من أن تمطر 40 يوما. حد مرة شوف بلادنا تحتاج. جربوا كل شيء، طب جربوا الشريعة شوفوا كيف الخير البلاد تصير كويسة. جربوها؟ لا جربوا. بدي أحكي لكم عن الطالبان، معلش بدي أحكي بالسياسة المرة، بدي يطلع برات الموضوع. الطالبان خلني أقولوا عني طالباني، معلش. كان في عهدهم تصور ديش أفغانستان فيها جبال وديان ومخيفة. أفغانستان تطلع قد تونس يمكن 15 مرة 20 مرة، واسع من حيث المساحة، ما بين الجبل والجبل بتضيع. كان الصراف يحط الفلوس على الطاولة، هيك فلوس التصريف العملة، يروح على الجامع يحط هيك شرشف خيط، خيط شعلي حطهم هيك يروح على الجامع يصلي. اخذ الفلوس ايش شو صوتهم؟ احد يقرب عليهم؟ ما حدا يمد يدعو لهم هيك؟ معذره. امان يا سبحان الله، يمكن طبقوا الحد مره مرتين. الناس ماشي هيك والناس كلها مسلحه وشعب كله مسلح. كان في امان، راح الدوله الطالبان تعرف الحمد، راح تعرفوا السبب. نسال الله عز وجل ان نعيد لها شوكتها. ف اجت دوله كرازاي وبرازاي وخرازاي، هذا بتاع قطاع طرق. كان في عهد الطالبان حتى الاجنبي هم يعترفون الان، كان الاجنبي البريطاني والامريكي والفرنسي ينزل هناك يتسوح في كل افغانستان، ما حدا يمسه في عهد الطالبان لانه في امان واعطوا الامان. يتسوح في كل افغانستان، اتحداهم الان كلامي، اتحدى الغرب ان يقولوا ان في عهد الطالبان 10 سنوات خطف غربي واحد، غربي واحد خطف. ما في، كان في امان. فوت هذا اي كان، فوت يتجول يتسوق ويطلع، كان في امان. يا سبحان الله، طبقوا الحد الشرع مره مرتين، وهني ما شاء الله فقراء لكن رجال او ضيات، لكن على الارض وغاسم دمره كلها، ما في ولا عماره ولا دل. لكن لما جاء النظام الثاني قطع الطرق، المرأة لم تعد تستطيع أن تخرج من بيتها للبقالة. لا يمكن أن تمشي من تخرج من مدينة إلى مدينة، تحتاج لقافلة من السلاح حتى يحموك. لا تستطيع أن تخرج من شارع لشارع مرافقة، بدك عصابة حتى تحميك. الآن ما الذي جلبوه؟ يمجدون هذا العهد، تقول هذا الفارق، طبقوا حد حداني يمكن هكذا. شوف كيف الأمان انعكس، الأمان، الأمان. تحاربون يعني شرع الله، فإذا توقعوا الفساد، توقعوا القتل، توقعوا الجرائم، توقعوا الجرأة على البغي والظلم. ما تلوموا إلا أنفسكم، تخلينا عن شرع الله نلوم أنفسنا. إذا حصلت جرائم وقتل واغتصاب وعدوان، هذا كل من هو عندي أنفسكم. تعرف كم جريمة تحصل في فرنسا في نيويورك بدقيقة واحدة؟ دقيقة واحدة آلاف الجرائم دقيقة واحدة. قد ما يحصل في السودان بسنة، بيوم يحصل جرائم في نيويورك قد ما يحصل في السودان بسنة. يعني قضية، فبالتالي لابد من أن نعود لشرع الله. من الخصائص الأخرى اليوم إن شاء الله نريد أن ننهي خصائص الشريعة حتى نستأنف بموضوع آخر إن قدر الله لنا، أنها واقعية تصدق العقل والعقل يصدقها، ما فيها شيء خرافات وشيء العقل يقول العقل ليت لم يكن هذا كذلك، ليت هذا الحلال كان حراما أو الحرام كان حلالا، لا يوجد. العقل يصدق النقل. لا يوجد في الشرع المنزل شيء يمكن للعقل أن يقول هذا ليس جيد. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب ضخم 10-11 مجلد، درء تعارض العقل مع النقل، العقل لا يتعارض مع النقل. فكل ما في النقل يوافق العقل، وكل ما في العقل والعقل يوافق النقل، كل يصدق منهما الآخر. في حال تعارض العقل والنقل معناته في مشكلة، إما من جهة النقل قد يكون ضعيف يعني لا يكون نقلا صحيحا، قد يكون موضوع مكذوب. أنا العقل يقول لك وقف، لك في مشكلة انظر في النقل. أما إن كان النقل صحيح العقل يسلم، النقل صحيح لكن العقل بده يعارض النقل، حينئذ العقل ينزل درجة لم يعد عقلا، صار هوى. لأن لو كان عقل سليم، عقل سديد، حينئذ لا يمكن أن يعارض النقل، حينئذ يصبح هوى. رأيت من اتخذ إله هواه، وأنا ينزل عقل لم يعد عقلا، لأن العقل هو يعقل صاحبه عن الخطأ وعن الزلل. لذلك تجدون أن الإسلام لأهمية العقل يحافظ على العقل، من مقاصد الإسلام حماية العقل. يا سبحان الله، هذا لو دين قائم على الخرافات وعلى الشعوذة وعلى الباطل ودين هل يحمي العقل؟ كان بيالله خليك سكران في الغرب وأمريكا، خليكم سكران. هلا على عم يشرعوا للحشيش، هلا في دول قليل من الحشيش، معلش في الصيد قليل، كان في دول كان مخدرات ممنوع، الآن قليل المخدرات معلش، العقل دمروا العقل، العقل مدمر حتى ما يفكر. هكذا تحترمون العقل؟ الإسلام من مقاصد، من قاصد الإسلام خمس، منها حماية العقل. ما في مسكرات، ما في مخدرات، ما في مؤثرات تؤثر عليه تمنعه من أن يؤدي وظيفته في هذه الحياة. مطلوب منه أن ينظر في السماوات والأرض، مطلوب منه أن يضرب في الأرض، مطلوب منه أن ينظر في شرع الله ليعرف أن الله حق. لذلك إذا يعني رفع العقل فقط التكليف، ما عاد في تكليف، ما فيك تتعبد. لكن الإسلام جاء بحماية العقل لأنه دين حق. لو كان دين مزور لك خلي الناس تخرف تصير مجانين عشان ما يشوفوا عوراتي. لا، نحن نريدك أن تكون عاقل 100% لكي تعرف أن الله حق. كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الله عز وجل يأمرنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن الله حق وأن ما أمر به حق وأن رسله حق. سنريهم الآن، رأوا طلع الله على القمر وحيوصلوا على المريخ، شافوا كل شيء. لكن سبحان الله، لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أفلا يعقلون؟ دائم في توبيخ، ما عندكم عقل؟ لو في عندكم عقل وصلتوا. أفلا يعقلون؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لأنهم كفروا بالنقل وجحدوه. لو كان لهم عقل لآمنوا. شوف، من كان عنده عقل آمن. قل لي الآن ذاك القرآن، هم الكفار متى يعني يعترفون بهذه الحقيقة؟ يوم القيامة. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لأن يشوفوا جهنم هكذا والبلاء، بيقولوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كان عندنا عقول وبنسمع كويس وبنفهم كويس ما كنا من أصحاب السعير، لكن ما عندنا عقول. اللي معقول ما عندهم عقول؟ لك نعم معقول ما عندهم عقول. إذ لو كان عندهم عقل لا آمنوا بالنقل وآمنوا بالأنبياء والرسل. فإن قلت لي كيف إذن يديرون حياتهم ويبنون الأرض وكذا إلى آخره، أقول لك لهم أذهان، لهم ذهن يعرفون، يميزون يعني الأشياء، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. يعني أنت الآن بتقول له الكافر منهم هذه التفاحة كيف وصلت إليك؟ يقول لك أنا زرعتها وفلحت وجبتها هيك بس، لأنه كافر. ينسى أن الله هو الذي سخر لهذه الثمرة التي أنت تأكلها، ربما سخر أكثر من 1000 عنصر في الكون لكي تصلك سائغة طيبة. يا عبد الله، تعرف كم عنصر في الكون؟ الأكسجين والتربة والشمس والألف عنصر سخره رب العالمين حتى تصلك هذه التفاحة بهذا اللون، هذه البرتقالة بهذا الطعم. وبيقول لك لا أنا زرعت. إذا جاء في الحديث لا تقول زرعت، الله هو الزارع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ قل غرست، ما تقول زرعت. شوف أدب النبوة، يعلمنا التوحيد، هذا من التوحيد. لأن الزارع هو الله، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الزارع. أنت ماذا تفعل يا عبد الله؟ أنت تغرس، بتحطها السكة هنا والباقي على الله. التربة فيها مئات الخصائص حتى تنبت لك هذه النبتة بهذا اللون بهذا الطعم بهذه الرائحة، مئة عنصر إضافة للعناصر الثانية. كل هذه رب العالمين سخرها لك لكي تأكل حبة البطاطس اللي أنت بتجي على البيت تفكرها سهلة. حبة البطاطس هذه كن على يقين أن الله عز وجل سخر لها مئات العناصر لكي تصلك بهذا الشكل وهذا الطعم. الله هو الزارع. أما الكافر يقول لك لا أنا زرعت، أنا اللي عملت هيك وأنا. هذا لذلك له ذهن، لذلك يعلمون كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون، لكن ما وراء ذلك. تجد أحدهم يعني بيطوف في البلاد والعباد وبيطلع القمر وبينزل تحت وبينزل وشافوا كل شيء. في باحثين منهم رأوا كل شيء، حغوصوا في البحار ورأوا آيات دقيقة جدا يعني تجعل الإنسان رغبا عن أنفه يقول سبحان الخالق لا إله إلا الله. عما يكتشفوا اكتشافات تبهر العقول أن لهذا الكون ربا. البدوي أخي البدوي البادية قال البعرة ماشية وبر الجمل والجمل صار يبعر، قال البعرة تدل على البعير يعني في بعرة مات في بعير والأثر يدل على المسير. أفسموات ذات أبراج أفلا يدل ذلك على الخالق القدير؟ يا سبحان الله بدوي عربي هكي ماشي في الصحراء استدل للخالق بهذا السبب يرون كل شيء. في النهاية تدرون ماذا يقول بعد كل هذا البحث وبعد كل هذا؟ يقولون ولكن هناك سؤال كبير عظيم حتى الآن الفلاسفة والعلماء عجزوا عن الإجابة عنه. طيب ما هو هذا السؤال الكبير العظيم؟ لماذا نحن على وجه الحياة ولماذا الكون بهذه الدقة ومن أوجده؟ هذا السؤال لا يزال يحير العلماء هذا اللي طلع معك بعد كل هالجولي بعد كل الذي رأيته وسنريه، هذا اللي طلع معك الآن في نغمة تانية هذه عم يدرسوها للأطفال هذه في أوروبا ما تكروها ولاد عمنا القرود، هذا القرد هذا من عمنا من السلالة التطور، هذا القرد هذا أبوك وجدك القرد، وعم يقنعوا الأولاد والأجيال إنه نحن أصولنا قرود. يا صح هذا هو العقل. رأيت كل طلبت أنا هناك شوف ما كثر ما يريدون أن هذه إذاعة البي بي سي وحتى من هنا ممكن تفعل، قل لهم أنا بدي شجرة التطور بتاعت هذه داروين بيبعثوا لك هنا ممكن مكلفة كثير ها صور ملونة كيف تطورت الحياة من البكتيريا يعني مثلا هذا الفيل ممكن يكون أصله سنجاب أو أرنب هكذا صار تطور صار فيه. عما قال الحردون قال هذا التمساح الحوت كان أصله جردون هكذا. ضحك على العباد كل ظن إن يتبعون إلا الظن. هذا بعد أن رأوا يعني ما تأخذون كل ما لكم عقول لأن يعني بعض الناس بيزعل كيف تقول ما؟ نعم ليس لكم عقول بعد كل هذا البحث وبعد كل هذا الاطلاع صعدتم إلى الفضاء حطتم في البحار ضربتم في البراري عرفتم كل شيء ثم تدخل لي أبوك وجدك قرد؟ عجيب هذا اللي طلع معك؟ هذا اللي طلع معك من كل هالجولة؟ لذلك ما تأخذنا لو قلنا لك ما عندك عقل ما تأخذنا لما قلنا لك أنت بدون عقل. وهذه نفسهم هم نفسهم كذبوها بس لكن أرادوا أن يشككوا الناس بالدين بالأنبياء وبالرسل لكي يقولوا لك يا فلان ما في رب بس هذه اللي قصدهم هذه لكي يؤصلوا للإلحاد. ما بهم يعني عما يصرفوا عليها المليارات لهذه النظرية المليارات يصرفون عليها هذه النظرية مليارات ما هي الفائدة ما هي الحضارة ما هو العلم ما هي بقول لك بس لكي نشككك بالله فقط لكي نشككك بالله هذا هو الغرض بس نعم لكي يشككونك بالخالق سبحانه وتعالى. فلذلك يعني نحن نقول للآخرين ديننا لا يقبل يعني لسنا والعياذ بالله دي دين النصرانية ودين الكنيسة كان في تصادم بين العقل ودين الكنيسة دين فالعقل ابتعد عن الكنيسة ولكن نحن في ديننا ما نقبل هذا. ديننا يحمي العقل ويدعو إلى العقل ويحافظ على العقل بالتالي ما في صدام بين العقل والدين. صار صدام بين الكنيسة والعقل نحن الببغاوات عندنا نقلوا هذا الصدام لبلادنا. يا أخي نحن ما عندنا مشكلة هني عندهم مشكلة نعم صحيح في تعارض بين العقل ودين الكنيسة في مليون سؤال ما في له جواب وهني بيفكروا شوي حنانا هكذا ما في جواب أما فتركوا الآن الببغاوات عندنا بدهم يجيبوا هالنظرية اللي هو فصل الدين عن الدولة. يا أخي هناك عندهم مشكلة نحن ما عندنا مشكلة نحن ديننا بيحمل العقل وديننا يؤكد على العقل وحيثما وجد العقل وجد الدين وحيثما وجد الدين وجد العقل ما في تعارض بين العقل والنقل. فنسأل الله السلام. أيضا من خصائص هذا الدين اليسر والتيسير، من خصائص هذه الشريعة اليسر والتيسير. الناس خايفين أنه إذا الشريعة انتبهها ثاني يوم حنشوف 50 مليون إذا مقطعة، لأن يسر بيخوف الناس، بتخوف بيخوفوهم بيخوفوهم شرع الله. ديننا قائم على اليسر والتيسير. سبحان الله، بدون ما تحكم الشريعة الناس بتخاف. من أحد النصوص وده بتأدبه بدون ما تحكم إلى رهدي. سبحان الله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة صح. واحد بينضرب لك بيعيش آلاف مئات الناس، والله هذا القاتل ما بدنا نقتله، قتل 100 واحد لا ما يجوز قتله، لا قتل 1000 واحد ما نقتله، لا قتل قبيلة لا ما نقتله. يعني أنت حرصت على حياة المجرم هذا القاتل وهالآلاف ما حرصت عليهم؟ هكذا حقوق الإنسان؟ هكذا حقوق الإنسان؟ آلاف الناس تقتل هذا ما لهم حقوق؟ لا يقتل القاتل، لا هذا حقوق الإنسان، لا يقتل، لا القاتل لا يقتل، لا بس قتل آلاف الناس وهذا ما لهم حرمات هذا. والرجل بيقول لك أنا مدمن على القتل، لو تركني بدي أروح أقتل، لا حتى وما ذلك لا نقتلك، هذا حقوق الإنسان، هذه حقوق الإنسان. أحكي لكم على القصة بالضحك شوي لكن مؤلمة ومبكية أيضا، مبكية. أتدرون متى يقتل القاتل، قاتل الإنسان في أوروبا وفي بريطانيا كمان؟ عندما يكون القاتل كلبا. أنا آسف أن أقول هذا، عندما يكون يعني عندهم كل بيت في كلب كلبان، وأحيانا يكون عنده كلب هيك زعاري يعني مثل الأسد، مثل الأسد اللي عندنا هناك كمان. أحيانا بيقتل، يكون هيك طفل مثلا أو واحد ضعيف نايم، شوف ظهرت عليه علامات الكلب بينقذ بيقتله، هنا الكلب يقتل فقط، القاتل يقتل إن كان القاتل كلبا. هكذا هي المساواة، هذه حقوق الإنسان. يعني هذا الإنسان المقتول ما يساويه إلا الكلب؟ لو كان القاتل إنسانا لا الإنسان ما يقتل، لكن الكلب إذا كان هو هذه حقوق الإنسان. لذلك نحن نقول لهم حقوق الإنسان هي في شرع الله، حقوق الإنسان نعم نؤمن بها لكن وفق شرع الله بما جاء في شرع الله. ما في حقوق إنسان أجمل وأحلى وأكمل من حقوق الإنسان في شرع الله. لا تزودوا علينا، لا تزودوا علينا وتخربوا البلاد أكثر مما هي فيها، لا تزودوا علينا. نعم، قلنا لكم ديننا قائم على اليسر والتيسير، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ادعوا الناس وبشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. ديننا قائم على التبشير، على عدم التنفير، بالتالي بالسلوك بالخلق بالمعاملة. يعني لا ينبغي أن يكون الكلام مناقض للفعل، أي شيء يبشر الناس بالخير، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا مما يعين على الغضب. أيضا في أحاديث أخرى قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذا ما زهت تتوضأ، إذا كنت واقفا تجلس، هذا كله يذهب الغضب، لأن الغضب أحيانا في مواطن يضر ويؤذي. إياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الغلو هو الزيادة عن الحد، زيادة عن الشرع المنزل. الغلو هو ما زاد عن الشرع، هذا هو الغلو. الإسلام نهى عن الغلو. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المشادة مغالبة، يعني التعمق في الدين، الأعمال الدينية بترك الرفق، ترك الرفق واختيار الشدة. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. لكن هذا التيسير لا ينبغي بنا قاعدة، هو شوف إذا خيرت التيسير عامل من عوامل الترجيح في الفقه والفتوى، لكن هذا لا يعني أنه طلبا للتيسير أن تميل للحرام وللإسم ولمخالفة الشرع. ما واحد بيحلل الحرام فليش عملت هيك؟ بقول لك تيسير يا شيخ تيسير. يفتي بالحرام ليش عم تعمل هيك؟ بقول لك تيسير، استغلها كلمة حق، التيسير حق. لذلك هي الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. شوف هذا الضابط، ما لم يكن إثما. أذان. طيب تفضل. الحمد لله. اللهم إني أستغفرك. اللهم إني نكمل الفقرة لأن الفقرة يعني متواضعة من بيها بعد الصلاة يكون في أسئلة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أستغفرك وأتوب. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ. هذه الشنطة أرفعها من هنا فيها أذكار فيها جزاك الله خير. أرفعها أحسن فيها أذكار أحاديث أليس؟ ها؟ لا يجوز أن توضع عند الأقدام. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدار الدار والصلاة كما ذكرنا لكم نجتهد أن ننهي هذه الفقرة حتى لا يعني في الدرس القادم نعود يعني هذا الفصل خصائص الشريعة حتى ننتهي منه بإذن الله. كما قلنا لكم أن من خصائص هذه الشريعة أنها تجنح للتيسير ما لم يكن إثما حراما. نعم. فالتيسير عنصر من عناصر الترجيح ما لم يكن في ذلك إثما. ومع ذلك تجد هناك من يخوف الناس من شرع الله، يخوف الناس من الشريعة، يلغو لغو كان من قبل يفعلون ذلك، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون والغوا فيه. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن وهو في الكعبة فكان من يسمعه يؤمن، فقال لا تسمعوا لهذا القرآن، ما هو الحل؟ ما في عقل، لا ما في لا عقل ولا حجة، ما هو الحل؟ لا نستطيع أن نجابه هذا الحق الأبلج. قال والغوا فيه، يرفعوا أصواتكم هكي طبل وزمر يلا ارفعوا حتى لا تصل الأصوات، وهذا كله من المكر. لكن والغوا فيه الآن توسع، الآن في الدعايات والإعلانات والقنوات والجرائد والمجلات كل هذا من اللغو حتى لا تسمع يا عبد الله كتاب الله. على طول بل مكر الليل والنهار، مش مكر الليل لحاله، مكر متواصل، مكر بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، مكر فحتى ينفر الناس من شرع الله عز وجل. كذلك من خصائص هذه الشريعة أنها محفوظة، محفوظة من التحريف، محفوظة من الزيادة والنقصان، مصانة. كم من معركة خاضوها من أجل محاربة هذا الدين وهذه الشريعة، وكم أنفقوا وكم جيوش سيروا، أين هم وأين دين الله؟ دين الله محفوظ، دين الله محفوظ. يا ما أنفقوا بالمليارات، دين الله محفوظ. الله عز وجل إننا قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظوه، فبالتالي ما في خوف. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، والقرآن يقرر فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ما بعد ذلك والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. معارك أموال طائلة. طيب في العراق ماذا فعل؟ أنفقوا الآن ندمانين نفقوا المليارات وين راحت؟ أفغانستان أنفقوا فيها بالمليارات والآن عم يفكروا ينسوها، الآن قتل لقتل وماذا فعل؟ عم ينفقوا كله من أجل محاربة هذا الدين، عم يحرق مصر جيوش أمم حروب الصليبية كلها تغزو الطواغيت بني جلدتنا حاربوا الإسلام، أين هم؟ أين هؤلاء الطغاة؟ أزلهم الله وأين هذا الدين في ظهور؟ هذا دين الله محفوظ. أحيانا بيجوني بعض الأخوة يا شيخ في فلان حكي عن الإسلام هيك هيك، رد عليه ما تخاف يا ولدي، لا تخاف يا أخي لا تخاف، هذا الدين محفوظ. ليس كل من نعق على الإسلام تخافوا، دين الله محفوظ. كم من منافق عليم اللسان تسلط على هذا الدين، كثر أهل البدع تسلطوا على هذا الدين، العدو تسلط على هذا الدين، لكنه محفوظ محفوظ، الله عز وجل تكفل بحفظه، ما تخاف. من تكفل الله بحفظه فلا ضيعة عليه. هذه من خصائص الشريعة أنها محفوظة. هناك أيادي تحريف وتشويه دخلت، أنا كل ما يساوي شيء أمام دين الله. كتاب الله محفوظ، مع ما يستطيع يزيد حرف ونقص حرف. حتى الآن هذا الكتاب العهد القديم ما أستطيع أن أقول الإنجيل والتوراة، هذا كلام ما يجوز أن نقوله، لكن بيسموه العهد القديم. حتى الآن في تحريفه حتى الآن بيزيدوا، حتى الآن بيزيدوا بنقصوا فيه، كل طبعة بتلاقي فيه جملتان ثلاثة، حتى الآن يزيدون وينقصون فيه. حتى الآن دين الله محفوظ. البابا الكبير فيهم. أتحدى إذا حافظ 5 أسطر من العهد القديم أو الجديد، هاي كان غايب. إذا أخوات بده يمسك ورقة، لك هذا أنت عم تقرأ بالإنجيل أنت بعد، ما حدا فقدك شيء أي عن غايب. نحن نجيب أطفالنا حافظين القرآن الكريم كامل. من الذي تعهد بذلك؟ الله. الكتاب الوحيد الذي يحفظ غيبا هو القرآن الكريم في الأرض كلها. أليس هذا آية؟ أليست هذه آية؟ الكتاب الوحيد الذي يسر الله حفظه في الصدور هو كتاب الله. حتى هم الكفار يعرفون ذلك. لا يمكن أن يحفظوا 5 آيات من هذا الكتاب الإنجيل اللي تبعهم العهد القديم، لا يمكن. 5 سطور لا يمكن أن يحفظوها غيبا. لذلك على طول بمسك بتطلع. حتى البابا الكبير، مش فين الخور الصغير البابا الكبير القس الكبير تبعه ما حافظ 5 أسطر. أتحدى إذا حافظ 5 أسطر عن غيب. لذلك بيطلع المناسبة بتشوفوهم بالمناسبة اللي عم بيمسك بحط قدامه هيك. لك ما أنا حافظ لك أنت الحبر الكبير تبعهم، ما أنا حافظ لك 5 سطور. القرآن محفوظ. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محفوظ محفوظ. لذلك هو محفوظ في الصدور. أطفالنا تلاقي واحد عمره 7 سنين بإذن الله حافظ كتاب الله. 7 سنين آية، هذه معجزة. من الذي يسر حفظ هذا الكتاب في صدر هذا الطفل؟ معجزة. هذا دليل أن الله تكفل بحفظه. هذا من لوازمه. شوف الله عز وجل يخلق الأسباب. من لوازم حفظ كتاب الله أن يحفظ الطائفة، أن يحفظ المؤمنين الذين يحفظون كتاب الله. من لوازم حفظ الله حفظ الطائفة التي بها يحفظ هذا الدين. لذلك جاء في الحديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. تاخذوا واحد وتقتلوا واحد منا، تسجنوا واحد، الله عم يغرس. تروح واحد بيجي 10، ما تخاف، الله تكفل بحفظه، بحفظ هذا الدين. دين محفوظ، شريعة محفوظة. حوروها وزوروها وزادوا عليها وحطوا عليها شوية بهارات وكذا، محفوظة. لعبوا فيها المنافقون والعدو الكافر الأصل، كلهم لعبوا، لكن الدين محفوظ. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمعوا، إن الله تعالى قد أزار أمتي من أن تجتمع على ضلالة. لا بد من أن تشز فئة، طائفة، فريق يظهرون الحق. لا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل، لا يمكن. لا بد من أن تظهر فئة، فرقة، طائفة تظهر الحق، لأنه لو اجتمعت الأمة على باطل الحق بيضيع. والله تكفل بأن لا يضيع الحق. لذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. هذا حديث الحبيب. لا تجتمع على ضلالة، بتجتمع ممكن 10 20، لكن لا بد من فئة تظهر الحق وتصدع بالحق. كما في حديث الحبيب: لا تزال، استمر، تفيد الاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. لا تزال، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. حديث في صحيح مسلم. لا تزال تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار. فلا تخاف، مش ممكن طلع منافق تخافوا هيك. دين الله محفوظ، والله عز وجل سخر لهذا الدين رجالا، ويغرس الله في هذا الدين غرسا رجالا. يروح منا 1 10، الله يخلق غيرهم ويغرس غيرهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. لا بد من أن تشز فئة تظهر الحق. هذه بعض، ما أقول كل، هذه بعض خصائص الشريعة الإسلامية. نحن ذكرنا 7، بعض خصائص الشريعة الإسلامية، وإلا هي خصائصها أشمل مما ذكرت. لكن فيما تقدم أعتقد أنه فيه كفاية للدلالة على عظمة هذه الشريعة التي نحن نطالب بها ونلتزم بها، ونطالب الآخرين بأن يلتزموا بها. نكتفي بهذا القدر، نصلي إن شاء الله، وإن كان هناك يعني أسئلة تريدون أن نجيب عنها نجتهد ذلك إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سائل بدأ بمقدمة شيخ، قال: يا شيخ الحبيب، لقد حز في نفسي سؤال طرحه علينا أستاذ في الحقوق عند دراستي في كلية القانون بعد 4 سنوات تخرجت فيها. كان السؤال: ما هو أصل القانون في تونس؟ الجميع أجاب ولم يصب، قيل الشريعة الإسلامية، وقيل القانون الفرنسي، وقيل وقيل. قال: أتدري ماذا أجاب؟ قال: أصل القانون التونسي هو القانون الروماني. قال: سؤال يا شيخ، هل يأثم العبد عند دراسته للقانون الوضعي؟ وأعني بذلك دراسته في الجامعة، مع العلم أني درست القانون ولم أكد أعلم بالحرمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذا سؤال يتكرر، ورد أكثر من مرة. إن كانت يعني دراسة هذا القانون، يعني بعض أهل العلم، إن كانت الدراسة لمعرفة الباطل، المقارنة بينه وبين الشرع، و بيان حامد الشريعة وبيان عورات القانون الوضعي، بعضهم أجاز هذه الدراسة. لكن حتى العمل إذا كان ولا بد، لا يمكن ولا يجوز أن تعمل بهذه المهنة بطريقة تؤدي أو مؤداها إلى مخالفة الشرع المنزل. قل لي كيف؟ قل لك لا يجوز. لكن مثلا إذا كنت، لأنه اختصاصات أنواع، إذا كان مثلا في قضية نصرة أخ لك، نصرة مظلوم، نصرة إنسان مظلوم، تستطيع أن تسترد له حقه، و كان بإمكانك أن تفعل ذلك كنصرة سجين مثلا، لك أن تتدخل بأسلوبك وتخرجه من السجن، فتستخدم هذا العلم في الحق. بعضهم قال يجوز، وأنا أستريح لهذا، أستريح لهذا، لكن لا يجوز أن تستخدم هذا الاختصاص وهذه المهنة فيما هو يعارض شرع الله. فقل لي الأول، أقول لك الأول لا يعارض شرع الله. واحد مظلوم تسترد له مظلمته، لأنه أيضا لو تركناه والمظلمة هذا ليس من شرع الله. واحد مظلوم اتركه خلي مظلوم، أيضا هذا ليس، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. واحد بالسجن 20 سنة ظلما وعدوانا، قل ما يجوز أنقذه من السجن. ليش ما تجوز تنقذه من السجن؟ أنا بروح على الطاغوت نفسه الكبير، قل اتق الله، ما بروح على المحكمة، اتق الله، أخرج فلان من السجن، في المشكلة؟ فلان سجن مظلوما، في المشكلة؟ ما في مشكلة هنا. إذا استطعت أن تستخدم اختصاصك وعملك هذا في نصرة الحق، في نصرة المظلوم، لا حرج، لأن هذا واقع. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرنا لكم ذهب إلى قازان طاغوت التتار، قال له بدي السجناء، السجناء المسلمين أعطيني إياهم، وجادلوا ناقشوا، يعني كان في كلام، في مرافعة، يعني شيخ الإسلام كان يجادل ويقيم عليهم حجج، حتى طالبه بأسرى النصارى وأسرى اليهود، قال هؤلاء في ذمتنا، لا بد من أن أخذهم معي. وقازان قالوا خذهم. قصة ذكرناها لكم من قبل، استفادوا منه أن القضية فيها نصرة مظلوم. قازان طاغوت، مع ذلك شيخ الإسلام ذهب إليه قال له في حق إذا الأسرى، لا يقال إنه ولا شيخ الإسلام تحاكم للطاغوت، لا، ما في تحاكم للطاغوت هنا، هنا في قضية نصرة مظلوم. فإذا كنت أنت في اختصاصك أو غيره تستطيع أن تستثمر ذلك في مجال الحق فقط، أقول فقط في مجال الحق، لا يجوز أن تستثمره في المرافعات التي فيها مضاهات لشرع الله، فيها عدوان، فيها ظلم، قانون هذا الوضع فيها ما يجوز. لكن إذا أردت أن تستثمر هذا الاختصاص وهذا المهنة فيما فيه حق، فيه نصرة مظلوم، نعم، هذا كلنا ينبغي أن نتعاون على ذلك، وهذا من التعاون على البر والتقوى، ليس فيه تحاكم الطاغوت، لأنه أصلا ما في بديل. يعني نحن واقعين بين خيارين، لأن هذه المشكلة ليست في تونس بس، هذه المشكلة موجودة في الهند والسند والبلاد العربية والأسف، وحتى في أوروبا، في العالم كله موجود. لا يمكن أن نخاطب مليارات المسلمين امكثوا اعتدت على حقوقهم، على مظالمهم، لا يمكن أن نقول لهم لا تستردوا حقوقكم، لا تذهبوا، هذا حكم الله، لا، ليس هذا حكم الله، ليس هذا الشرع. حاس شرع الله أن يطالبك بأن تسكت على الضيم وعلى الظلم. فبالتالي إذا أراد هذا أن يستخدم اختصاصه في هذا المجال وحسب، أقول بهذا المجال وحسب، المسألة فيها سعة، وربما يكون له أجر، ربما يكون له أجر. والله أنا الآن في إلي أخفيها السجن، عندي صلاحيات، أدخلوا طلعوا أو ساعدوا أو وصلوا رسالة من هنا لهون، أو أخدموا أو خفف عنه الحكم من 30 سنة إلى شهر إلى شهرين، ليش ما أفعل؟ لا هذا تحكم الطاغوت، لا، ما هو تحكم الطاغوت، هذا نصرة مظلوم، هذا نصرة مظلوم. لذلك قلنا لكم من قبل حلف المطيبين، يعني تضافر على هذا المعنى، نصرة المظلوم من الظالم، كانوا كفار مشركي قريش، قبائل اتفقوا فيما بينهم على أن ينصروا المظلوم من الظالم. إذا جاء ابن السبيل، واحد من قريش، من أبناء قريش، من أبناء القبائل القرشية في مكة، سطأ، يسترد له الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بارك هذا الحلف، حلف الفضول، حلف المطيبين، وأثنى عليه خيرا. تقول لي كفار هؤلاء، أقول لك كفار، لكن المعنى شرعي، إنصاف المظلوم، إنصاف المظلوم من الظالم، هذا المعنى ما فيه حرج. لكن التوسع ما أكثر من ذلك، والتحاكم للقوانين الوضعية فيما يضاد شرع الله، فيما يضاد، فهذا لا ينبغي. يعني واحد سرقت سيارته، ماذا يفعل؟ لا ما يجوز أذهب للشرطي، الله أعطيني سيارتي، لا، هذا تعين على المنكر هنا، تعين على الفساد والظلم. وهذه مشكلة كما قلت لكم ليست هنا، موجودة في العالم كله، وأنا لي بحث يعني موجود في موقعي مسألة التحاكم إلى الطاغوت، مسألة لأنه بعض الأخوة بيشدد في هذا الأمر، بيشدد جدا إلى درجة بيخنق الناس، لكن هذه مصالح العباد. ما أستطيع أن أحمل الناس على الذل والهوان والرضا بالظلم، ما أستطيع. فإذا استطعت أن تنصر أخاك افعل، فهذا ليس من التحاكم، هذا معنى شرعي. لكن حذاري أن تستثمر هذا الاختصاص في مجال التحاكم للطاغوت والتحاكم إلى ما يضاد شرع الله. أرجو أن يكون الجواب واضح، أنا توسعت لأنه حتى يعني يفهم عني أنني حتى لا يفهم عني أني أبيح التحاكم إلى شرع فيما يضاد شرع الله، لا هذا لا. لكن إذا قضية فيها نصرة مظلوم، نصرة فهذا جزاك الله خير. ما معنى دولة مدنية وهل يمكن تطبيق الشريعة فيها أم تتعارض مع مبادئها؟ ما معنى دولة مدنية؟ دولة مدنية، نحن في في في السياسة الشرعية هذا المقرر، المادة التي كنا تناولنا فيها جملة من المصطلحات، ما أدري إن كنتم ترغبون في ذلك، الدولة المدنية، الدولة الدينية، الإمارة الإسلامية، هذه المصطلحات المستحدثة، إذا أردتم أن نتناولها بشيء من التفصيل نفعل. الدولة المدنية مصطلح متشابه حمال أوجه واقف النص، يحتمل هذا ويحتمل هذا، أن بعضهم قال صعب نقول دولة علمانية، دولة دينية مدنية، والتانيين قالوا ما بدنا نقول دولة دينية، إذا بالوسط دولة مدنية. حمال أوجه، العلمانيين بيفسروا لحالهم، والمسلمين بيفسروا تفسير اللي بدهم إياه. بعضهم يقول دولة مدنية يعني دولة مش عسكرية، مش دولة تابعة للمؤسسات المدنية وإلى آخره. هذا معناه ما في حق، ما في مشكلة، إذا كان يقصد بالدولة المدنية أنه دولة تقوم على قيام مؤسسات المدنية وتفعيل المؤسسات في المجتمع المدني، هذا معنى شرعي صح جميل، ما في مشكلة. لكن بعضهم طرف الآخر بلك لا لا، الدولة المدنية لها تفسير آخر، والدولة المدنية نحن بمعنى الدولة العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة والحياة، ولذلك في طلاق شرعي وطلاق مدني، في زواج مدني وزواج شرعي، زواج مدني غير زواج شرعي. فإذا كان هذا فلذلك هو مصطلح متشابه. وحتى نخرج من هذه المعمعة نقول نريد دولة إسلامية بس، حتى نفهم، لأن نحن مطالبون بأن نتكلم بطريقة صحيحة صريحة بدون خجل ولا وجل ولا التواء. نريد دولة إسلامية مش إمارة إسلامية، لا، إمارة مات في خلافة، ما في عندنا خلافة الآن، الإمارة تتبع الخلافة. بعض الناس يقول الإمارة إسلامية، هذا تعبير خاطئ، الإمارة معناتها في خلافة، الإمارة تكون فرع من أصل، نحن ما عندنا الأصل، لكن نريد دولة إسلامية في تونس، نريد دولة إسلامية في الشام، في سوريا، نريد دولة إسلامية في مصر. بعد ذلك الخطوة الثانية تكون خلافة بإذن الله، الأمة كلها تجتمع، الشعوب، الشعوب هي التي تقرر، مش الحاكم مع الحاكم. فالتعبير طول ما هو التعبير الصحيح، أقول لك الدولة الإسلامية. الذي يريد أن يستخدم مصطلح الدولة المدنية نقول له أعرب، أفصح، ما الذي تريد؟ كمل، الدولة المدنية لحالة ما تنفع، والله أنا أريد دولة مدنية بمعنى قيام مؤسسات مدنية، دولة تقوم على المؤسسات المدنية، تفعيل المجتمع، معنى طيب جميل، لكن وضح، ما تقول دولة مدنية وتسكت، ما نقبل منك لأنه حمال أوجه. وضح، أنا لا أريد يعني دولة العسكر، ما أبدي الجنرالات يحكموا البلاد والشعوب ويطبشوا بالناس، فحينئذ نقول لهم معنى مقبول مستساغ. أما تقول دولة مدنية فحمال أوجه، مصطلح حمال أوجه له أكثر من تفسير. فنحن كمسلمين أمرنا أن نتكلم بوضوح، ما عندنا نحن لعب، السياسة الشرعية التي نمارسها غير ما فيها تلون وكذب ونفاق هكذا، ونحكي مصطلح يفسر 50 تفسير، لا، نحن نريد دولة إسلامية مش دولة دينية ولا إمارة إسلامية، دولة إسلامية تحكم بشرع الله مش بشرع الأحبار والرهبان، لا، ما في عندنا أحبار ورهبان نحن، في عندنا الشرع المنزل شرع الله، دولة إسلامية تحكم بالشرع المنزل، هذا الذي نريده بكل وضوح بكل بيان، كلام واضح، ما في هيك تلاعب وتلبس. أنت شو بتقصد؟ الله أعلم المعنى في بطن الشاعر. الشعوب بدأت تفهم، الناس بدأت تفهم. أنت عم تخاطب شعوب، تكلم بطريقة صحيحة. هذا الذي يقولي. نعم. ما مدى صحة قول أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله؟ كلام ناقص. حيثما وجدت المصلحة فسمى شرع الله، هذا كلام ناقص. طيب لي ما هو الكلام الكامل؟ أقول لك حيثما وجدت المصلحة الراجحة فسمى شرع الله. نعم، المصلحة في أي شيء مصلحة، الخمر في مصلحة، السرقة في مصلحة، كل شيء في مصلحة، لكن إثمه أكثر. أي شيء في مصلحة، يعني أحيانا الظلم بيكون في شوية مصلحة، تظلم؟ لا. لذلك نقول حيثما تكون المصلحة الراجحة فثم شرع الله، فهذا التعبير صح. أما حيثما تكون المصلحة، هذه عبارة لو قلت عنها صحيح معناتها تركت مجال كثير لهالثعالب يلعبوا وللذئاب يسطه. لا يا شيخ، أنت قلت في مصلحة، هم في مصلحة، بس ترتب مفسدة كبرى، فوتت مصلحة راجحة. فالتعبير الصحيح حيثما تكمن المصلحة الراجحة فثم شرع الله، هذا التعبير صحيح. نعم. كيف نتعامل مع أساتذة الفلسفة في معاهدنا يعلمون أولادنا الإلحاد مع العلم أن أبناءنا لا يعرفون العقيدة؟ شوف، كيف نتعامل مع الفلسفة شيء، وكيف نتعامل مع المعلمين شيء، يعني سؤال مركب. المعلمين كونه معلم لازم يكون في احترام متبادل حتى لو كان عليه ما عليه، لكن هذه الفلسفة يعني إذا كانت هذه الفلسفة كمان كلام مطاط، كلام يعني بدخل تحت منه كتير من الأشياء. شو هي الفلسفة؟ فلسفة إيش؟ علم الكلام، علم المنطق. وإذا أرادوا من علم الفلسفة الدخول، إنما لماذا خربطوا؟ ليش أهل العلم حذروا من الفلسفة وعلم من؟ أرادوا أن يخوضوا في الذات الإلهية وفي الحقائق الكلية، القواعد الكلية، المبادئ الكلية، الله، الغيب، السماوات، الوجود، الآخرة، الأنبياء، الرسل، بعيدا عن وحي الأنبياء، بعيدا عن الوحي وبعيدا عن الرسل، اعتمدوا على أهوائهم وعلى عقولهم التي فيما بعد أصبحت أهواء، فخاضوا في فلسفات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، فابتعدوا وأبعدوا غيرهم عن الحق، لأنه هناك في غيب لا يمكن أن تصل إليه عن طريق المنطق، بتضيع. قالوا نريد أن نعرف الله وصفاته بعيدا عن هدي الأنبياء، مش ممكن. الله أرسل لك الأنبياء لكي تتعرف على الخالق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كل الله منزه عما يصفون، كل الفلاسفة، وسلام على المرسلين، هدالهن للحق لأن أرسلتهم، الله سبحانه وتعالى أرسلهم، هدال مباركين، فخذوا الحق منهم. لذلك من أهل العلم من اشتغل بالفلسفة والمنطق، من أهل العلم اشتغل بالفلسفة والمنطق وأبى إلا أن يخوض هذا الخضم، ضاع، تشوش. بعضهم بينام الليل، بينام كل يوم فجر عيونه كل الليل، ما يعرف ينام، ما يعرف، يريد خاض في ذات الله. أين الله؟ صفات الله، قضاء القدر، كيف في؟ فأحدهم يسأل يعني صاحب هيك من عوام الناس، قال له أنت يعني ماذا تؤمن؟ قال له أنا أؤمن بما يؤمن به عامة المسلمين. قالوا أنت مستريح البال؟ قالوا أنا مستريح البال. قال أما أنا والله لا أدري بماذا أؤمن، لا أدري بماذا أؤمن. ويبكي الجويني إمام الحرمين في آخر عمره وخاض في الفلسفة. قال ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. يعني ليتني ما فت هذا تعال عن هذه الآن. الغزالي اشتغل هكذا بده يخوض في الذات اللي عليه الصفات وكذا بدون ضاع. من الأيتام مذهب الأشاعرة والجهمية، الجهمية مشكلتهم ليست في جهة الإيمان أيضا، هم مشاكل في جهة الصفات، يثبتون لله صفة صفتين ثلاث وحسب، ويجحدون الصفات الثابتة في الكتاب، فضلوا وأضلوا. الغزالي، الإمام الغزالي معروف صاحب إحياء العلوم الدين، اعتمد الفلسفة والمنطق ضاع. آخر شيء قبل الموت حط صحيح البخاري، قال أموت على ما في هذا الكتاب، مات. وضع صحيح البخاري على صدره. طيب من أول الطريق ريحنا، قال لك ما صحيح البخاري، لذلك نحن نقول لكم من أول الطريق نستفيد من ممن خلينا على صحيح البخاري. قال الله، قال رسول الله نستريح، نستريح. أما تصل للحقائق الكبرى فلاسفة بحثوا وحتى الآن ما وصلوا ولن يصلوا، فضلوا وأضلوا. بعضهم وصل فيه الموصل لأن يشك في الذات الإلهية، يشك فاعتمد. لماذا؟ لأنه ابتعد عن هدي الأنبياء. لذلك هذا المنطق وهذا العلم ما ننصح به، يعني بدك تنشغل به لكي ترد على الآخرين، لكن تمكن أولا بالتوحيد. لا ننصح يعني أي واحد يخوض في هذا العلم إلا بعد أن يتمكن بالتوحيد وعقيدة الإسلام، وحينئذ ممكن أن، أما قبل ذلك ما ننصح، لأنه ممكن إذا دخلت وأنت فارغ قد تمتلئ باطلا وأنت لا تدري، وتظن نفسك على حق وأنت لا تدري. هناك من أهل الرأي والأهواء يقولون أن الغاية ليس في إقامة الحدود بذاتها، ولكن الغاية هو الإصلاح في الأرض وحفظ الكليات الخمس، فهل صاحب هذا الرأي يكفر أم أنه يعتبر متأولا؟ أول السؤال. أول، هناك من أهل الرأي والأهواء يقولون أن الغاية ليس في إقامة الحدود بذاتها، ولكن الغاية، الغاية أن الغاية ليس في إقامة الحدود بذاتها، ولكن الغاية هو الإصلاح في الأرض وحفظ الكليات الخمس، حكم صاحب هذا القول؟ هذا سؤال متناقض. ليس الغاية إقامة الحدود الشرعية، لكن الغاية الحفاظ على المقاصد الخمس. كيف بدك تحافظ على المقاصد الخمس؟ بالحدود الشرعية. سؤال فيه تناقض. هذا الكلام ليس صحيح. أنت عم تخاطب بشر، عم تضحك على الناس، ولا احكي عقل؟ سنحافظ على المقاصد الخمس: الدين، العقل، العرض، النفس، الدين، النفس، العقل، العرض، المال. الإسلام جاء لحماية هذه، كيف بدك تحافظ عليها؟ الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، يعني بتحافظ على هذه المقاصد كلها؟ لا، نريد المقاصد هذه بدون قصاص. كيف بدون قصاص؟ كيف بدك تحافظ على هذه المقاصد العظيمة؟ الدين، النفس، أنفس الناس، أموال، الأعراض، العقل، كيف بدك تحافظ عليها وبدون قصاص؟ كيف بدون حدود؟ السؤال مضطرب. واللي بيقول هذول من الساسة واللي هذول اللي بتفزلوا إذا بيقولوا هذا الكلام يكون عم يضحك على نفسه ويضحك على العباد. ما نقبل منه ذلك. خليكم فاتحين عيونكم، مش أي واحد يضحك علينا بهالعبارات هيك. المقاصد كلام متناقض مش صحيح. بدك تتهرب. لكي تحافظ على هذه المقاصد الخمس لا بد لك من الحدود الشرعية. لا بد، في تناقض. خاطب الناس بطريقة صحيحة، لا تضحكوا على العباد. الحمد لله الآن الشعوب كلها مثقفة وواعية، لأن ما عاد ينضحك علينا كان من قبل هكي. ما حد، لكن الآن الشعوب الحمد لله تفقهت وتعلم وتعرف، مش أي واحد يمكن يضحك علينا. الله، السياسي فن الكذب واللعب. لا، مش علينا يا عم السياسي فن الكذب واللعب، هذا عنكم أنتم. نحن ما عندنا فن الكذب، نحن عندنا فن الصدق والأمان. هذه السياسة عندنا، العدل، الصدق، الصراحة، الوضوح، ما في متشابهات. نعم، تفضل. هناك قاعدة فقهية تقول من لم يكفر المشركين فهو كافر، ونحن نعلم في هذا الزمن أن هؤلاء الطواغيت يشركون بالله في الحكم، وهناك بعض العلماء لم يحكموا عليهم بالكفر، إذن ما حكم هؤلاء العلماء الذين لم يكفروا هؤلاء المشركين؟ شوف، هنا سؤال يعني ذو شقين: قاعدة عامة، ثم سؤال عن أعيان. القاعدة العامة نعم، من لم يكفر الكاف البائن كفر والكفر ذو الكفر البواح من غير مانع شرعي يكفر، ليس لأنه هذا يكذب الله. الله عز وجل يقول اليهود والنصارى كفر، قل لا لا أنا ما بدي كفر، بتكذب الله. الله عز وجل يقول لك من فعل كذا قال كذا اعتقد كذا فهو كافر، تقول لا أنا ما بدي. الله عز وجل يقول لك السرقة حرام، تقول لا أنا ما بدي أقول السرقة حرام. الله عز وجل يقول لك هذا ترد الحكم، ترد حكم الشرع المنزل ترد. الله يقول لك التكفير كذلك، يقول لك الزنا حرام، أنت تقول لا أنا ما بدي أقول الزنا حرام، لا الزنا ما هو حرام. الله يقول لك الكافر كافر، لا أنا ما بدي أقول عنه كافر، ترد حكم الله. نعم، من هنا أهل العلم قالوا أن هذا يرد حكم الله. لكن بالنسبة لمن ذكر نتأول لهم، خاصة إن عرف عنهم عن بعضهم يعني سابقة علم وبلاء، شوفونا ربما نقول ما ظهر لهم، ربما ما بان لهم، ربما لهم كذا، ربما نتأول لهم. يعني عندما تريد أن تحكم على معين شيء، عندما نتكلم كلام عام شيء، لماذا هذا الشيخ ما كفر هذا الحاكم، حاكم من الحكام؟ ربما ظهر له ما لم يظهر لك، ربما بان له ما لم يبن لك، ربما لم يعلم ما تعلم أنت، ربما أنت تعلم أكثر منه، ممكن ربما في إكراه وتقية، في خوف ما يستطيع. أنا أعرف كثير شيوخ علماء بس يطلعوا هيك برا لك صح صح كلامك والله يا شيخ صاحب، بس نحن ما بستطيع نحكي لك، تعال شوف ليش ما أنت ببلدك ما تحكي لك يا أخي ما بستطيع. أنت تظن أنه ما بيكفر هذا الطاوس لك، بس تنفرد فيه تطلع فيه هيك برا لك تعال شوف ليش ما أنت لسه ساكتين، لا يا شيخ ما نستطيع. أنا أحكي بروح مداهي 20-30 سنة بالسجن، والله بدك تحط 30 سنة يعني تتأول له، إلا أن تتقوا منهم فتتأول له يعني. أما في واحد بيجادل بكذا إلى هذه المسألة قد فيها تفصيل، فيعني خاصة من عرف بسابقة علم وبلاء وتضحية فهذا نتوسع له في التأويل. يعني نحن أمرنا شرعا بأن نقيل ذوي الهيئات عثراتهم، من عرف بسابقة جهاد سابقة بلاء ثم كذا كلنا نكبو. يعني حاطب بن أبي بلتع فعل فعله هي كفر، لكن في موانع، أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم فيها عن ماذا؟ عن سر زحف النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش النبي. فعمر قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له ما الذي حملك يا حاطب انتفع؟ قال يا رسول الله ما فعلت هردة، ما متأول، إنما لي كذا أقارب له، يعني كان له أقارب في مكة، أراد أن يعني مثل هذه الفعلة أن تتشفع لأقاربه في مكة من أن يؤخذوا وأن يستأصلوا، ما فعلت هردة؟ قال صدقكم، لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر. شوف هنا الحبيب صلى الله عليه وسلم تذكر له بدر، حسنة بدر حسنة كبيرة عظيم، لعل الله طلع على قلوب أهل بدر وقال فعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. تشفع لحاطب، تشفع لحاطب التأويل وحسنة بدر. أمر ثالث الصدق، ما أنكر ما كذب، لو كذب لا ما فعلت، ما أنت عندك قوية لذلك ما أنكر. لذلك المرأة التي كانت تحمل الرسالة قالت ما معي من رسالة، طلعت كافرة وضنديقة وحكاية حكاية، أنكرت الرسالة قالت ما معي من رسالة، حتى الصحابة أخذوها منها. فشاهد أنه من عرف له بسابقة علم وفضل وجهاد يعني تقال له عثرته، لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فيعني نحن أمرنا أن نقيل العثرات ونتأول ما استطعنا، إلا إذا جاءت شغلة كبيرة واضحة هيك ما بتنزل لا بقبان ولا ميزان، حينئذ نحن أمرنا أن نحكم بما أنزل الله في مثل هؤلاء. نعم. هل أن من مقاصد الشرع الموت في سبيل الله؟ من مقاصد الشرع موت في سبيل الله؟ لا، ليس من مقاصد الشرع أن تموت في سبيل الله، حياتنا كلها في سبيل الله، نرجو أن نموت في سبيل الله، لكن عندما تقول من مقاصد أي من مطالب الشريعة أن تموت، تبحث عن الموت. نحن لا نبحث عن الموت، إذا جاءنا الموت في سبيل الله مرحبا. قال الوليد قاتل عشرات السنين أخيرا ما مات في المعارك، مات على الفراش، مات على الفراش، ألا نامت عين الجبناء؟ فالبحث عن الموت، عن استشراف الموت حتى لو كان في سبيل الله ليس من الشريعة، حتى أقول من مقاصد الشريعة، ليس من مقاصد الشريعة. بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. لا تستعجل على الله، لا تستعجل على الله، أنت ما خلقت كي تستشرف الموت، وأن في طلقة يلات على قتلوني بدي بستعجل بدي موت، وأن سيارة بدي فجر حالي مشان موت، لا، أقرب طريق إلى الجنة بفجر حالي بشوارع، لا، هذا عمل غير صالح، عمل غير صالح. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، أيما استعجال على الله. نجاهد إن قدر الله شهادة مرحبا بها، المؤمن يتمنى الشهادة لكن لا يستشرف لها، يعني بمعنى أنه يعرض نفسه للهلكة، تكون مطلب. وين رايح؟ راح يموت؟ لا، ما راح يموت، راح ينتصر، راح ينتصر، راح يرد العدوان، رايح أدافع عن ديني، دافع عن عرضي، عن بلدي، عن أهلي. نعم، جاءت الشهادة مرحبا بها، كلنا نطلب الشهادة، هذا معنى صح. أما طلع لا أنا رايح موت بس مش أنموت، لا، هذا كلام مش صحيح. ليش مستعجل؟ شو عملت دينك حتى لأمتك؟ شو عملت حتى تستعجل الموت؟ لو كانت مطلب وكانت قصد حينئذ تصبح هي غاية، لكن ليست هي غاية. أن تطلب الموت ليست هي غاية، أن تطلب النصر نعم، أن تطلب نصرة الدين نعم، أن تطلب الذود عن الدين والحرمات والأعراض نعم. فجاءت الشهادة مرحبا بها. أما تقول لا أنا ليس لي غرض إلا حينئذ ليس هذا، ينبغي أن ننتبه لذلك الفارق بين هذا وهذا. لا ينبغي أن يحمل أن يحملنا يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليس بمؤمن من أذل نفسه، حديث الحبيب، ليس بمؤمن من أذل نفسه يعرض نفسه للبلاء ليس له به طاقة. هو يعرف أنه حيوقع في حفرة كبيرة، لا بدي روح بدي روح، لكن اصبر، لقدامك حفرة فيها سعالب وفيها فاعي وفي حيتان، لا بدي روح روح بدي موت بدي موت، لكن يا أخي اصبر، حتوه مش بهالطريق، أعطوني سيارة بدي فخخ حالي بدي فجر حالي. يا أخي مش هكذا، مش هذا العمل الإسلامي ولا هذا الجهاد، ما هكذا الجهاد، فجر نفسك بين الناس بين عباد الله، مش هكذا الجهاد، بغير مسمياتها. العجلة هذه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. لا بد من أن نكون واضحين، نحب الجهاد، الجهاد ذروة سلام هذا الدين، والجهاد عقيدة ودين وعز وكرامة، حصن نحمي به الدين والبلاد والعباد، شرف الجهاد. لكن هذا كله لا يبرر الخطأ ولا يبرر الانتحار، قتل النفس، تقتل نفسك بنفسك، هذا الذي أقول به وهذا الذي أراه حقا وصوابا. شان عمل متشابه، لا بيقرب ولا بيأخر، عمل ظني، يعمى بسوء بصله، أبعد شاب من خيرة شباب الإسلام، ما عرفنا كيف ربينا على الإسلام، يلا روح فجر حالك مشان إيش؟ مشان إيش؟ أقرب طريق للجنة استعجلت على الله، شو أنت ماذا فعلت؟ عمل متشابه هذا إذا ما أدى إلى أضرار وأعمال، قتل بعض الأبرياء المدنيين المسلمين العباد الأبرياء، عمل متشابه. حتى الذين أجازوا هذا العمل سموه يعني أعمال استشهادية، أجازوه بقيود من المعاصرين، 4-5 أجازوه من المعاصرين، أجازوه بقيود وشروط استثنائية وشديدة، لكن ما حد عم يلتزم بها الشروط هذه. قالوا إذا في إسخان كبير يعني تقتل لك 1000 جندي من العدو وفيه يا أخوان 1000 جندي من العدو ما تخبط بالناس أنت، مشان هيك والله في عسكري أخبط الناس، عم تهدي بيوت الناس أنت، عم تفجر بيوت الناس بيوت العباد، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من آذى مؤمنا فلا جهاد له. حديث الحبيب. الجهاد مشان تحمي الناس، مشان ندافع عن الناس، مشان تأذي الناس. من آذى مؤمنا فلا جهاد له. لا يزال المؤمن دينه ما يزال المرء دينه بخير. هذا حديث الحبيب، مش من عندي، ما تقول من أن أنت عم. حديث النبي: لا يزال المرء دينه بخير ما لم يصب دما حراما. حتى سرقة ممكن يكون في عندك، لكن أصب دم حرام معناته وقعت في خطر كبير. لا يزال المرء دينه بخير ما لم يصب دما حراما. لا تستعجل على الله بطرق خاطئة. الجهاد شرف وعز، نرفع رأسنا، نعم نحن نحب الجهاد ونسأل الله أن يفتح لنا أبواب الجهاد بكل ما نستحي، لكن وفق السنة، وفق شرع الله كما أمرنا. نجاهد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا مناسككم عني، صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك نجاهد كما كان يجاهد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنحن على السنة في كل شيء، فلا يحملنا يعني حب شيء على الغلو على التطرف، لا، حتى نحن نريد أن نفهم ونفهم. تحبوا أحكي لكم قصة هيك شوي خاصة شوي؟ ها سادي من كثر واحنا بدهي، ها احكي لكم اياها معلش ان شاء الله مسجل. دخلت مجموعة لأفغانستان، أخوة هيك جزائريين و ما بعرف والله ما اذا كان في تونسيين وهك ليبيين وكان هالعبد الفقير معهم. هذا ايام زمان، مش الان، كان ايام شباب، الان خلص اختيارنا رحنا. هالشباب مندفعين بدهم يموتوا في ضرب، واحد يطلع على الصخره هيك عم يدور على الطلق خدواره. لك يا اخي مالك؟ بدي موت شهيد، بدي الموت شهيد. لك مش هكذا الشهيد، عم يدور على الطلق خدواره. في واحد شيخ افغاني، شيخ إغواني حواج بونازين على عيونه هيك، يعني عمره شو 80 سنة. قال تعال تعال، بيحكي كم كلمة عربي. قال تعال، شافنا الشباب متحمسين. أنا كان عمري وقتها 21 سنة، يعني هذه القصة يمكن إلها بال 81 يعني هذا 82 هكذا أيام الروس. فجاء هذا الإغواني قال تعال أنت شهيد ليس جيد. أنا شهيد جيد، أنا خلاص صار عمري 100 سنة، أما أنت أول الطريق ما عملت شيء، أنت شهيد ليس جيد. أنا شهيد جيد. قلت لهم صدق الشيخ، يعني ليش مستعجلين يا أخوة؟ ما هكذا، إن جاءتك والله قدرا مرحبا بها، أما تستشفى بالدور عليها انتبه، يخشى أن يقال لك يوم القيامة بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قلت لهم صدقكم الشيخ، لا تستعجلوا على الله، اصبروا. فمثل هذا الحماس الذي يحمل المرء على أن يستشرف، هذا ما يجوز. أرجو أن يكون جواب واضح. أنا أحيانا أفصل لأنه في أمور أنا أعرف أذهان بعض الشباب بتروح. أنا أعرف ماذا أعني وأنا من أخاطب، أنا أعرف ذلك. أحيانا بتوسع بعض الأخوة، أرجو أن يصبروا علي شوي. تفضل. ما حكم من يعارض إقامة الحدود؟ مثلا من يقول قطع يد السارق يحط من كرامة الإنسان. لا، هذا في اتهام للخالق. عندما نقول هذا الكلام هذا في اتداء على الخالق، كأنك تقول أن شرع الله يمتهن الإنسان، يمتهن كرامة الإنسان. طيب عندما تطلق يد السارق أن يعتدي على الحرمات وأن يسطو على البيوت، ما في امتهان لكرامة الإنسان؟ هذا ما في امتهان؟ عندما تطلقه على حرمات العباد وحرمات الأموال، ما في امتهان؟ لا، هذا الكلام ما يجوز، هذا كلام يرقى إلى درجة الكفر، ما يجوز، ما يجوز، لأنك أنت عم تتهم الله، كأنك عم تقول شرع الله يمتهن الإنسان. انتبه، احكي علينا ما في مشكلة، قل هذا الشيخ بيخطئ، سب علينا ما في مشكلة، لكن إذا أردت أن تقترب من الله انتبه، هذا رب العالمين، مش على كيفك، مين ما كنت تكون، الله سبحانه وتعالى، احذر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. طور بعد طور، كنت طفل، كنت رضيع، كنت نطفة، هلا صرت كبير بدك تتحدى الخالق وتعتدي على من؟ تعتدي على تعاقب على الله؟ تذكر نفسك أنك من مضغة يا عبد الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. طور بعد طور. تذكر أين كنت وأين أصبحت الآن بعد ما صار إليك شوارب هيك وزلمي. الآن بدك تتحدى الخالق وتعاقب على الله. اتق الله، هذا لا يجوز والعياذ بالله. تفضل. هل يجوز التحاكم إلى القانون الوضعي في حالة عدم تطبيق شرع الله في النزاعات بين الأقوال يعني والمؤسسات؟ يا أخانا الكريم، الحبيب شوف في أسئلة أجبت عنها حتى لا يحصل تكرار، يعني انظروا الأسئلة التي لم يحصل جواب عنها حتى الآن ما يحصل تكرار، فإذا الأسئلة مكررة حتى لا يعني ننصف الأخوة السائلين، في أسئلة لم نجب عنها أعرضها علي، أما أسئلة مثل هذا سؤال القوانين أجبت عنها، فإذا يعني الأسئلة متشابهة وحتى لا يحصل تكرار في الإجابة وحتى نستفيد من الوقت. جزاكم الله خير. حاول اجتهد أن تنتقي بارك الله فيك الأسئلة، إذا ما في أسئلة بكون الحمد لله يعني أمور تمام. ما معنى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين أي لا يجوز أن تكره أحد على أن يدخل في الدين بالقوة، تجبره هكذا. نصراني تقول تعال ادخل في الإسلام بالقوة ولا قطعت عنقك، هذا إكراه ما يجوز، هذا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا يجوز أن تكره الكفار أو المشركين على أن يدخلوا الإسلام بالقوة، هذا لا إكراه في الدين. لكن لا يعني أنه المسلم يخربط يدخل في الدين ويطلع يصير مرتد ويتزندق، هذا لا، لأنه خلاص أنت رضيت الإسلام ماشي على كيفك تفوت وتطلع. لكن غير المسلمين لا يكرهون، ما يكره على الله، يعرض عليه الدين إن شاء آمن وإن شاء لا يكره السيف، لا يكره. نعم. ما حكم التلفظ بكلمة كفر عن جهل، وهل يعذر؟ حسب الكلمة، أحيانا قد تكون كلمة متشابهة، كلمة حسب الكلمة، ما هي هذه الكلمة؟ تلفظ بكلمة هي كفر، يعذر لا يعذر حسب الكلمة. لكن إذا كانت هذه الكلمة ترقى إلى درجة السب والشتم والعياذ بالله لا يعذر بالجهل ولا بتأويل ولا بشيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد جاهل يعني يقول لك أنا لا أعرف أنه لا يجوز شتم الله، ما في أحد. أنت ما دمت مسلم قل لا إله إلا الله، أنت تعرف أنه لا يجوز أن تشتم الله، فهذا لا يعذر لا بالجهل ولا بتأويل ولا بشيء، عليه أن يتوب ويستغفر ويندم. لكن أحيانا في كلمات يعني قد يعذر فيها، يعني قد يحمله عليها الجهل، يعني ذاك الذي، نضرب مثالا، ذاك الذي عمل من المعاصي ما عمل ثم أوصى بنيه إن مات أن يحرقوه ويجعلوا يعني هذا صفية هذا جسده المتبقي من نصفه يذر نصفه في البر ونصفه في البحر، ثم يقول لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. شك بقدرة الله وظن أنه إذا حط نصفه في البحر ونصفه في البر أنه ينجو من العذاب وأن الله غير قادر عليه، جاهل خائف ما يعرف أن الله قادر على كل شيء، هذا كفر، هذه كلمة كفرية هذه. فأمر الله البر أن يخرج ما فيه والبحر أن يخرج ما فيه، فامتثل الرجل أمام الخالق، ما الذي حملك يا عبدي على أن تفعل ذلك؟ قال خشيتك يا رب، خفت، قال قد غفرت لك، عفى عنه. هنا أهل العلم قالوا تلفظ بكلمة كفر، لكن تشفع له أمران، الجهل ما يعرف أن هذه الكلمة، هذه كلمة ممكن أن يقع فيها جهل، لا يعلم أنها كفر، جاهل بقدرة الله، جاهل بصفات الله، وبنفس الوقت الخشية والخوف، فأقالت عثرته وغفر الله له. فحسب نوعية الكلمة، لا تقول لي والله كلمة فيها طعن سب، أقول لك هذا بماذا تعذره؟ بالجهل؟ أي جهل، ما في جهل. تأويل؟ أي تأويل. ماذا هذا كلام؟ هذا ما يعذر، والله تعالى أعلم. سؤال أخير ننهي الجلسة إن شاء الله، جزاكم الله خير. هذا السؤال هو لأحد الأخوات، قال نعم. تعلمت أن شوف هذا لأحد الأخوات، الآن بدنا نحكي عن الأخوات قبل السؤال. الآن بدنا نحكي عن الأخوات، معلش سؤال، جزاك الله خير. أنا كنت بدي أقول سمعت ولا بلا تصبر شوي قبل أن تكسر، كنت سأقول سبحان الله، لكن كنت سأقول أين أسئلة، لكن جاء سؤال الآن، كنت سأقول أين أسئلة الأخوات، لا يزال منهم بس كابتين عليهم، خلوا نسألهم يعني الآن 200 من أسئلة ولا سؤال للأخوات، ليش يعني أنتم طلاب علم، ليش من طالبات علم؟ هذا الدين لكم للرجال، من للنساء؟ الجهنم والجنة لمن؟ بس للرجال دون النساء؟ محمد رسول الله لمن؟ للرجال. والنساء وينهم؟ بس لله. الغيب هنا. بالتالي نحن مسؤولين، راعبينهم، اتركوهم يتعلموا، يتفقوا في الدين، يسألوا، يحاولوا، يتكلموا، يتفقهوا في الدين. خذوها قاعدة، خذوها قاعدة، تكاليف هذا الدين كله من أوله إلى آخره المعني منها الرجال والنساء سواء، إلا أداة استثناء، إذا جاء نص قال هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، أو هذا الحكم خاص بالنساء دون الرجال، حين إذا نعلم أنها خاصة. أما إذا فقد النص المخصص فاعلم أن الحكم يراد منه الرجال والنساء سواء. مثلا طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا عام، أي كل مسلم ومسلمة. صلوا كما رأيتموني أصلي، مش بس للرجال، هذا عام للرجال والنساء، يصلوا كما يصلي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أخواتنا وبناتنا يتحملوا مسؤولياتهم نحو هذا الدين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الأطراف الأخرى تستوعبهن، تعالوا نحن نعطيكم مجال تحكوا كذا وتتكلموا، فبالتالي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد من أن يكون لهن حظ في العلم، طلب العلم، وأن يشعرن بمسؤوليتهن نحو هذا الدين، نحو أمتهن، هذا هو الواجب. المرأة ما كرمها دين كما كرمها الإسلام، فكل واجبات الدين تجب على المرأة إلا إذا جاء نص يعني يخصص هذا عندك. ما هو سؤالنا؟ تفضل. علمت أن صوت المرأة ليس بعورة ما دامت لا تخضع بالقول، وأنا أدرس القرآن وأحكام تلاوته بفضل الله، فأرجوكم أن تحددوا لي هل يجوز لي أن أقرأ القرآن محسنة صوتي وأنا أعطي النساء ملت قرآن، أو أدعو دعاء آخر الدرس على مسامع بعض الرجال في المسجد. شوف هي تعلم النساء تلاوة وكذا، ما في حرج. صوت المرأة فيما يعني يجب فيما يتعين عليها ليس عورة، ولا تخضعن، الخضوع حتى الرجال أيضا ولا يخضعوا، لكن لما عرفنا النساء بالخضوع أكثر حسنا، لكن أيضا الرجال لا يجوز أن يخضعوا، تلاقي الرجل هيك بتأنت وكذا أيضا ما يجوز. يعني بس الخضوع للمرأة، أيضا الرجل ما يجوز يخضع، بيحط له حلقة عندينه هيك وعلك بتعطي هيك وهيك، لا ما انتبه، احكي كويس، خلي كلامك زين، ما تخضع وما ترقق لم كلامك، كما أن المرأة لا تخضع في القول كذلك الرجل لا يخضع، الخضوع من الطرفين ممنوع، لكن الكل يتكلم. كانت النساء في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم يتكلم ويسأل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كانوا يسألنا عن خصائص إلا هذا الدين للكل، تعلمنا من الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتفقهنا في الدين. صوت المرأة فيما يجب عليها، طلب العلم، سؤال كذا، تدافع عن حقها، إذا لم يوجد من يدافع عن حق تدافع عن حقها، ما في مشكلة. اتق الله يا عمر. امرأة وقفت بالشارع وأقول لا لا للخليفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما في مشكلة، أهم شيء ما يحصل خضوع، أهم شيء ما يحصل خضوع. لكن فيما يتعلق في الرجال، يعني إذا كان وجد من الرجال ما يسد هذا المسد بيكون أفضل، لكن إذا سمع قول ما في مشكلة، ما في، أهم شيء أن لا يكون في هناك خضوع، أن لا يكون في هناك خضوع. نحن لا نريد أن نضيق، لا بد من أن الرجال والنساء أن ينطلقوا لهذا الدين، لا بد من أن ننطلق لنصرة هذا الدين ونصرة الإسلام والمسلمين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي يأمرون بالدين كله، المعروف وكل ما أمر الله به، 70 شعبة، المنكر الشرك وكل منكر، هذا الرجال والنساء. والمنافقون والمنافقات، شوف بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هم جبهة، وأهل الإسلام الإيمان المؤمنين والمؤمنات جبهة، لابد. أما لا، خليك يا مرام سكتي سكتي يا مرام سكتي سكتي سكتي سكتي سكتي، سكتي. طلع الجاهلي ومع ما تعرف تربي الأولاد، وطلعت بطيخة فاضية واهتماماتها وضيعة، ومع ما تواكب اهتمامات الإسلام والمسلمين، وأخش الرجل بيشكي بيقول لي والله يا شيخ زوجتي لا تواكب اهتماماتي العامة والإسلامية. طبعا ما حتواكب اهتماماتك لأنك انت اهملتها، تيجي على الدرس هي ما بتيجي على الدرس، تسمع عند المحاضرة وتهتم بطلب العلم وهاملها وراء التلفاز على القنوات، تك تك تك تك تك تك. طبعا ما بدها تخرب المرأة، بدها نحكي بصراحة. تلاقي واحدهم رايح يحضر دورة، رايح من هنا بيسافر من بلد لبلد وتارك مرته وراء التلفاز، هكذا الإسلام؟ عملت تكتكلي وراء القنوات، خربت زوجتك أنت. حضها للعلم، حببها بالعلم، اعطيها فرصة تتعلم، لا تضيق عليها صوتك عورة عورة عورة. لا، هذا كلام ليس صحيح. يعني بعض الإخوان، أنا حصلت معي، هذه حصلت معي، اتصلت بأحد الإخوان الله يجزي الخير، ردت عليه زوجته، أخ فاضل أنا أعرفه، فكانت بدها هيك، هو معلمها إنه وقت بتحكي خلق بخارك وتلك مشان ما يطلع صوتك كويس، مشان لو صوت عورة. قلت لي أختي مين خانقك؟ حدا خانقك؟ في أمرجنسي بنيجي الآن حدا؟ قلت لها بسيط، شفت زوجها؟ قلت لك يا أخي ماذا تفعل أنت؟ اتق الله في زوجتي. قلت له انا لفتت نظري، انا لفتت نظري، خلي صوت عوره. قلت له لا يا اخي لا خلي. نعم، ماذا تريد؟ زوجك في الامان وموجود، انتهى الامر، شو المشكله؟ لكن لما عملت هيك صارت في، انا خفت، انا مش مشكله حدا خانها على المراه. فالشاهد انا اقول الغلو مش كويس، الغلو، شوف المسلم يغار، شوف خلينا المسلم يغار على العرض، لكن هذه الغيره لا ينبغي أن نزاود على غيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا غير من محمد صلى الله عليه وسلم، فكنا النساء في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم يسمعن للنبي صلى الله عليه وسلم ويحاورن ويتكلمن ويسألن عن أخص خصائصهن فيما يتعلق في الطهارة، كنا يسألن الحبيب صلى الله عليه وسلم ويجبنه، فيقول لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. هذا لا بد من أن نعرف ذلك، لا بد من أن كنا جبهة واحدة. لكن نفس هو موضوع المرأة، بدنا نحكي الآن شوي نتوسع، موضوع المرأة صاير بين فريقين بالنسبة للمسلمين، ما نحكي عن الطرف الثاني الخربان، الطرف الثاني دوك يعني بايعينها على الأخير، ما لنا علاقة فيها. لكن بالنسبة للعمل الإسلامي، فريق متشدد خانقها للمرأة على الأخير، ما نحى تتكلم، ما نحى يكون لها رأي، ما نحى تدعو، ما نحى يكون أي نشاط إسلامي، ما نحى أن تتعلم، ما نحى أن تتفقه. يا أخي راجعوا سير أعلام النبلاء، ولا 200-300 امرأة من كبار علماء الأمة، وأن نحن النبيلات الآن في زماننا، أين هن العالمات؟ لأن من يعلم نسائنا؟ كم هي جميل أن يكون في 6-7-10 عالمات يعلمنا النساء، جميل، أين هن؟ ما في. فريق خانق للمرأة، يريد أن الرجل يتوسع يشحط في السيارة، لكن المرأة هو بلعت ما في مشكلة، بس المرأة تم مخنوقة، موجود في بعض المناطق تعرفوا أنت في بعض، ما بدنا نذكر أسماء، خانقين المرأة. حتى فريق آخر يميل للتفريط، اختلاط وضحك وسهسك هذا أيضا لا يجوز. تبهوا حتى نكون فاهمين الأمر مسألة، ما تفكروا أنه كمان لعب، لا وسط حق وسط، لا إفراط ولا تفريط. كثير من مسائل الدين بين الغلو والتفريط، منها هذه المسألة، الموقف من المرأة والعمل المرأة ودعوة المرأة ومشاركة المرأة هموم الفريق خانقها مع ما خليها تتكلم مش كويس هكذا، هذا غلو. وفريق سايبها اختلاط وحفلات وسمر وضحك تحت عنوان العمل الإسلامي، لا هذا كمان ما يجوز، هذا تفريط يؤدي إلى منكر. هذا باطل وهذا باطل، ما هو الحق؟ وسط، وسط بينهما، وسط بينهما، وهو الذي كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم في زمانه. هذا الذي نقوله هو الذي كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبوة وزمن الصحابة وزمن ذاك الزمن الطاهر، يعني المثل الأعلى ذا. فنحن هذا الذي أردت أن، فبالتالي أنتم قادمون على مرحلة جديدة، لا بد من النساء أن يواكبن الرجال في النمو والعمل الإسلامي والاهتمام بقضايا الأمة، قضايا الإسلام والمسلمين، لأنه هي الأم، هي المحضن الأجيال، هي المربية. إذا فسدت المرأة فسد المجتمع كله، إذا صلحت صلح المجتمع كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Thank you.